وواشنطن تدرس احتمالات إعفاء الدول والشركات من عقوبات طهران. ذكر وزير الخارجية الأمريكي مايك يومبي أن بلاده لا تزال تدرس إمكانية إصدار إعفاءات استثنائية من العقوبات على إيران للدول أو الشركات التي تستمر في التعامل معها بعد 4 نوفمبر المقبل. الأردن ينفي منع عرض آخر رجال في حلب. دحضت مصادر حكومية أردنية إعلان المخرج السوري فراس فياض أن الأردن منع عرض فيلمه الوثائقي آخر الرجال في حلب على أراضيه منعا باتا، مشيرا إلى أن الجهات المختصة أصلا لم تطلع على الفيلم. وبلجيكا تلغي تمويل المدارس في مناطق السلطة الفلسطينية. أعلنت وزارة التعليم البلجيكية أنها ستتوقف عن تمويل بناء المدارس في مناطق السلطة الفلسطينية، لأن وزارة التربية والتعليم الفلسطينية تخلد أسماء ما يعرف بالإرهابيين إطلاقا على هذه المدارس. لا حول ولا قوة إلا بالله. من هو رئيس البرلمان العراقي الجديد؟ محمد الحلبوسي. انتخب مجلس النواب العراقي نائب عن محافظة الأنبار محمد الحلبوسي رئيسا جديدا للبرلمان في دورته الرابعة. والمئات يتظاهرون جنوب الجزائر من أجل التنمية. تظاهر المئات من سكان مدينة ورقة الجزائرية أمس من أجل المطالبة بالتنمية في المنطقة، واحتجاجا على تفشي البطالة وسوء التدبير من قبل المسؤولين المحليين. عودة للمساعدات للأراضي الفلسطينية. واشنطن تشطب 10 ملايين دولار من بنود دعم الفلسطينيين. هكذا قررت واشنطن تقليص 10 ملايين دولار خصصتها لمنظمات التعايش بين اليهود والعرب في إسرائيل ودعم السلطة الفلسطينية، ولم تبقى على سوى المساعدات الأمنية التي تقدمها للسلطة الفلسطينية فقط. ومن الأخبار الرياضية، محمد صلاح ورفاقه يهزمون على أرض ويمبلي، يهزمون توتنهام 2-1 ليحقق كلوب الفوز الخامس على التوالي منذ عام 81. ويستطيع النجوم الحمراء نجوم ليفربول أن يفوزوا على توتنهام فوزا رائعا ليسجل في التاريخ. منذ عام 81 إلى الآن لم يستطع أن يفوز ليفربول على توتنهام في أرضه ووسط جماهيره، ولكن على أرض ويمبلي استطاع نادي العاصمة الثاني بل الثالث ليفربول أن يفوز على توتنهام 2-1. ومحمد صلاح يلعب مباراة جيدة، والمباراة القادمة من العيار الثقيل ستكون في دوري الأبطال، دوري أبطال أوروبا مع باريس سان جيرمان يوم الثلاثاء المقبل. نتمنى أن يسجل مو صلاح هدفه الأول في هذه البطولة. مستمعينا الكرام، بهذا الخبر الرياضي ننتهي هذه الجولة من برنامج وقالة الصحافة. إلى الملتقى إن شاء الله. الإسكندرية تقدم لعبة، بطولة، شخصيات و أولمبياد. كل هذا وأكثر في الموسوعة الرياضية. أهلا بكم سيداتي وسادتي إلى حلقة جديدة في الموسوعة الرياضية، وفيها حديث وذكريات حول تاريخ بطولة أوروبا للأندية لكرة القدم. سيداتي وسادتي، يذكر التاريخ أنه مع بداية عام 1977 بدأت الأندية الإنجليزية في الظهور بقوة في بطولة دوري أبطال أوروبا للأندية التي كانت تسمى كأس الأندية الأوروبية الأبطال. وقد فاز نادي ليفربول في عامي 77 و78 ثم نادي توتنغهام فورست في عامي 77 و80 ثم عاد نادي ليفربول ليفوز بتلك البطولة في عام 81. كما توج نادي أستون فيلا بنسخة 82. وفي نهاية الحقبة برز نادي اي سي ميلان الإيطالي وتمكن من الفوز بنسختي 89 و90 وفرض نفسه كأحد أقوى الأندية في تلك المسابقة الهامة بطولة الأندية الأوروبية للأندية. في هذه الفترة أيضا فاز نادي ميلان بلقب عام 1990 بينما فاز نادي ريد ستار في بلغراد ببطولة 91. ثم ظهر نادي بعد ذلك نادي برشلونة الذي استطاع أن يحصد أول بطولة له في عام 92. وفي العام نفسه قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تغيير اسم البطولة وأصبحت تسمى دوري أبطال أوروبا، وتم زيادة عدد الفرق حتى أصبحت مكونة من 32 ناديا. وكان نادي أولمبيك مارسيليا على موعد مع أول لقب له في تلك البطولة في الشكل الجديد في عام 93. ثم توج بعد ذلك نادي اي سي ميلان بعد أن فاز باللقب في عام 94. ثم أعوام 96 و97 و98 التي شهدت تألقا لنادي يوفنتوس الإيطالي والذي استطاع الوصول إلى النهائي 3 مرات ولكنه لم يحرز اللقب إلا في عام 96. ثم فاز نادي بروسيا دورتموند الألماني ببطولة عام 97 بعد أن تغلب على اليوفنتوس الإيطالي بثلاثية مقابل هدف وحيد. ثم عاد نادي ريال مدريد الذي ظهر في الساحة في بطولة عام 98 وفاز بها. إلى حلقات قادمة إن شاء الله، مع تحيات محمد عبد الحليم وياسر نصار. الموسوعة الرياضية هنا الإسكندرية. حدوتة، نسمع حدوتة. حدوتة عايزين حدوتة، بكينا يا أبلة حدوتة. حبايبي الحلوين أصدقاء الحدوتة، نوسة بنت شطرة ودايما الأولى، وعلى بداية الدراسة والاستعداد للمدارس ماما كانت مواعداها إنها تجيب لها كمبيوتر جديد علشان هي متفوقة. تعالوا نشوف المفاجأة الجديدة اللي ماما جايباها لنوسة هتكون إيه. يا نوسة يا نوسة. أيوة يا ماما. إيه ده؟ إيه اللي سايلاه في إيديك؟ ده أكيد هدية لي صح؟ أيوة دي الهدية اللي وعدتك بيها. حذري فذري جبتلك إيه؟ أحذر أفذر كمبيوتر. شكرا. أكيد كمبيوتر. طول عمرك ذكية ولماحة. أهو يا ستي شفتي، اتفضلي أهو. شكرا يا ماما. شكرا شكرا. مش عارفة أقولك إيه. أهو كمبيوتر اللي كان نفسك فيه، بس المهم تتعلمي منه وتستفيدي منه. إحنا خلاص على بداية الدراسة وفضل كام يوم كده والدراسة تبدأ. طبعا طبعا يا ماما، هطلع الأولى دايما. وفعلا فضلت نوسة يا أصدقائي قاعدة قدام الكمبيوتر ليل ويا نهار. إيه ده إيه ده يا بنتي ده؟ أنت بقالك أكتر من 4 ساعات بتلعبي نفس اللعبة على الكمبيوتر، ده كلام ده؟ آه يا ماما، أصلها اللعبة صعبة قوي وكل شوية كده أركز فيها أكتر، بس لازم أصلي أفوز أنت عارفة. وتفضل نوسة يا أصدقائي طول الليل سهرانة قدام الكمبيوتر، والصبح إيه اللي يجرى؟ تعالوا نشوف إيه اللي جرى. يا نوسة يا نوسة، قومي يا بنتي قومي يا بنتي. بقى يلا. آه إيه ده إيه ده؟ ده أنا باين راحت علي يا نومة. طبعا الساعة 11 وانتي مش حاسة نايمة. يا خبر أبيض. آه جسمي كله وجعني وكمان عينيا بتحرقني قوي يا ماما. آه يعني يا ربي طبعا من قعدتك قدام الكمبيوتر طول الليل لازم جسمك يبقى كله وجعك كده. فكرتيني يا ماما، ده أنا لازم أقوم بسرعة دلوقتي وأكمل اللعبة وأفوز على الجهاز مرة دي بقى. تاني تاني يا نوسة، انت ما حرمتيش يا ماما. اصلها صعبة وانت عارفة انا ما بخسرش. وتجري نوسة يا اصدقائي تفتح الكمبيوتر لكن يحصل شيء غريب جدا. الكمبيوتر مش عايز يشتغل، وبتطلع على الشاشة خطوط بيضة وسودة شكلها عجيب. ايه ده؟ مالك يا كمبيوتر يا صاحبي يا حبيبي؟ مش عايز تشتغل ليه؟ ياني صاحبك ايه؟ ده انا لا صاحبك ولا حاجة. لو كنت صاحبك ما كنتش تعبتيني كده. ايه ده؟ وارهقتيني بالشكل ده؟ مين اللي بيكلمني ده ويعاتبني؟ هو انا ناقصة؟ انا صحي عينيا بتوجعني وجسمي كله وجعني. انا الكمبيوتر اللي عمالة من ساعة ما مامتك جابتهولك وانتي تلعبي عليا، ما بتطفنيش الا ساعتين تلاتة في اليوم. مالك بس يا صاحبي؟ مالك تعبان ولا زعلان ولا حكايتك ايه؟ تعبان ومرهق زيك تمام. طب انا تعبانة من السهر، انت بقى تعبان ليه؟ لا يا ستي، انت تعبانة من كتر اللعب والقعدة قدامي اللي تعبتك وتعبت عينيكي وجسمك. الحق علي اني بحبك وعاوز اقعد العبك. مش بالطريقة دي، طول النهار لعب لعب، مفيش ابدا اي وقت كده للجد تسيبيني انا ارتاح شوية وانت تقعدي تقري ولا تحضري للدراسة اللي جاية. طب ما الالعاب وسباقات السيارات دي مفيدة، وكفاية انها بتسليني وبتشغل وقتي. قصدك بتضيع وقتك وتلهيكي عن اهلك. والله عندك حق يا كمبيوتر، انا بقالي مدة ما قعدتش مع ماما ولا بابا ولا حتى اخويا محمد. انتي ناسية سمر ونانسي صحابك اللي زهقوا من كتر السؤال عنك. صحيح عندك حق، هوعدك يا صاحبي اني انظم وقتي شوية بجد، شوية لعب وشوية جد وشوية قراية وشوية مع أهلي وأصحابي كده. مبسوط؟ طبعا طبعا لازم أكون مبسوط. وخلي بالك الدراسة جاية ومحتاجة لمذاكرة كتير. حاضر حاضر، خلاص آخر مرة وتوبة من جنوبة. حبايبي الحلوين، أصدقاء الحدوتة، وحتى نلتقي لكم تحيات منال حسين، رانيا أحمد، إخراج آمال صادق. حدوتة العطف الألوان قالوا هاني لما نشيك من تحت التوتة. الإسكندرية. عاوز تعرف اسمك معناه ايه؟ طب اصله وفصله ايه؟ كل ده هتلاقيه في اصل الاسم ايه. اصل الاسم ايه؟ اعداد مروج مجدي، تقديم نشوى حسين. اهلا بكم اصدقاء المستمعين، وحلقه جديده من برنامجنا وبرنامجكم اصل الاسم. النهارده انا جايبه لكم بعض الاسامي الاسلاميه العربيه المميزه، اسامي بنات حلوه لسنه 2018. لكل اب وام بيدوروا الاسم مختلف ومميز لمولودتهم المرتقبه. معانا النهارده اسماء جميله، فياريت تتابعونا وياريت تنال اعجابكم ورضاكم. الأسماء العربية والإسلامية جميلة اسم أرنس، وهو اسم مؤنث من أصل عربي ويعني شجرة الصنوبر. من الأسماء الجديدة أيضا اسم أريب ويعني صاحبة الفتنة. أما أريج أو أريج فهو معناه توهيج الطيب والريحة الطيبة. ومن الأسماء أيضا اللي معانا الجديدة اسم أرينا، وهو يعني في اللغة العربية النشيطة والمرحة. ومعنا النهاردة كمان اسم أسمار، وأسمار بمعنى الحديث بالليل والحكايات. أما أشجان فهو يعني الغصن المشتبك. وأيضا ايضا معنا في حلقتنا النهاردة اسم امارة، وامارة بيعني في اللغة العربية اليمن والبركات، اما انمار فهو اسم لعدة بطون عربية. أسوة هو اسم عربي مؤنث ويعني قدوة أو نموذج الصالح، أما أسيل فهو اسم عربي أيضا ويعني الأملس المستوي اللطيف السهل اللين. أشجان اسم مؤنث عربي جميل معناه أهواء هموم وأحزان وأغصان، أما أصالة فمعناه النقاء والاستقامة والالتزام والعراقة، ومعنا اسم أصيلة وتعني ذات الأصل الشريفة راسخة النسب. ومن أسماء البنات الجميلة أيضا العربية اسم أفنان ومعناه أغصان مستقيمة وفروع الشجرة ويعني أيضا خصلة من الشعر، أما ألحان فمعناه أنغام ونوتات موسيقية واللحن الجميل والغناء الجميل. أصدقائي المستمعين نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة، استنونا الحلقة الجاية مع أسامي جديدة ومعاني جديدة وأصل الاسم إيه. أصل الاسم إيه أعداد مروج مجدي، تقديم نشوى حسين. أشوف أرض الجمال إدكو، بلاد الغر والبلبول على إدكو، أبوس إدكو على إدكو، أبوس إدكو على إدكو، أبوس إدكو على إدكو، أعمى على طول أشوف أرض الجمال إدكو، بلاد الغر والبلبول على إيدكو الجمال ناهم يهدي لوعة الهايم، ونور الشمس فيه عايم على المية، على إيدكو الجمال ناهم يهدي لوعة الهايم، ونور الشمس طيف عايم على المية، وطير الصبح صوته جميل يغني للشروق مواويل، وطير الصبح صوته جميل يغني للشروق مواويل، ويعلى عالنخيل ويميل شمال ويميل، ويسبل العين على الشطين جمال إيدكو، خد عيوني وودوني على إيدكو، ويسبل العين على الشطين جمال إيدكو، خد عيوني وودوني على إيدكو، أبوس إيدكو على إيدكو، أبوس إيدكو على إيدكو. في قواربنا ونتهنى بحبايبنا في صبحية منايا نزور قرايبنا ونركب في قواربنا ونتهنى بحبايبنا في صبحية ونلقى الطير بصوت هادي ميل فوقنا وينادي صباح نادي صباح نادي على الحلوين ويسب العين على الشطين جمال ايدهم خد عيوني ويودوني على ايدهم ويسب العين على الشطين جمال ايدهم خد عيوني ودوني على ايدكو ابوس ايدكو على ايدكو ابوس ايدكو على ايدكو ابوس ايدكو على ايدكو اوام على طول اشوف ارض الجمال ايدكو بلاد الغر والبلبول على ايدكو ابوس ايدكو على ايدكو على السادة المستمعين الاستعداد بوضع السماعات للإقلاع عبر خطوط محطتنا إذاعة الإسكندرية. نتمنى لكم رحلة سعيدة. الإسكندرية. من قلب بحرك بنصبح على كل من سامع صوتنا بنقول لكم يا صباح الخير صوتكم يماتب يسعدنا ومعاكم نتقابل دايما على خير وتهلو حياتنا صباح الخير يا اسكندرية صباحك سكر صباح الخير يا اسكندرية تغريدات الصباح صباح الخير يا اسكندرية صباحكم سعادة وعلي صوتك بالغنى أجندة المعلومات وصباح الخير بالليل يا اسكندرية يا صباح الفل صباح الخير يا اسكندرية أبواب المعرفة صباح الخير يا اسكندرية يا صباح كل هنا علينا كلنا آه على البشر وأصلهم من طين بيجوا الحياة كلهم بالدموع بكين القلب برعم صغير أرقم الياسمين يدور الزمان دورته يكبر الولاد البعض منهم حنين والباقي ليه زين آه على البشر عالزمن صابرين راضين بحكم القدر وفي موكبه ماشيين في الأصل جم من العدم وللعدم راجعين نزلوا الحياة بدمعهم والأهل فرحانة في العودة بيتبسموا وأهلهم بكيين آه على البشر والأصل كان واحد آدم وحواء بشر والرب كان شاهد أول زوجين في الزمن عبدوا إله واحد زاد البشر بقى في الدنيا ناس ألوان أبيض أسمر أصفر والأصل طين واحد يا خالق البشر والكون خلقتنا من طين بتقول له كن فيكون وكنا بنا أدمين بحق جاه قدرتك يا رب يا رحمن صفي قلوب البشر واهدينا دنيا ودين الدنيا دي أعز الناس بيتغير عليا مفيش إحساس مفيش ولا ذكرى ليا خلصنا خلاص أنا ماشي وجبها فيا غريبة الناس غريبة الدنيا دي أعز الناس بيتغير عليا مفيش احساس مفيش ولا ذكرى ليا خلصنا خلاص انا ماشي وجبها فيا لو كنت عملت خاطر ليوم حلو عشناه في كده معقول يا ساتر مفيش كده في الحياه لو كنت عملت خاطر ليوم حلو عشنا في كده معقول يا ساتر مفيش كده في الحياة غريبة الناس غريبة الدنيا دي أعز الناس بيتغير علي بالحب دائما نلتقي فأهلا بكل الأصدقاء المستمعين وفترة جديدة هي فترة صباح الخير يا اسكندرية نتمنى أن تكون سعيدة بكم ومن أجلكم مسافة وعرفت عديها ده الغالي وتقلب الماس حبيبي وكنت أروح فيها معايا أهو قصاد الناس بين ايده مجنون انا بيه طب وانا سيبه ليه بموت انا فيه طب وانا سيبه ليه في حد عمره يتحب من ملاك في حد يوم يحلم يملك القمر ده وانا قلتها الواضحة ما فيهاش ارتباك هعيش واموت معاك في حد عمره يتحب من ملاك في حد يوم يحلم يملك القمر ده وانا قلتها الواضحة ما فيهاش ارتباك هعيش واموت معاك ورفقاء الفترة يقولون بتواضع من يحترم غيره يتواضع من يحترم غيره ويساعد ومن هو فقط يعترف بأخطائه ويتعلم منها مجدي طاهر شكرا لك يا مجدي سماح منه العود على اللي راح والوعد كان بكرة أحلى من النهاردة ننسى الزعل يلا نضحك على الجراح واحنا الاتنين نرتاح خد السماح منه العوض عاللي راح والوعد كان بكرة احلى من النهاردة ننسى الزعل يلا نضحك عالجراح واحنا الاتنين نرتاح وبلغته الخاصة يقول لكم محمد صلاح النزاهة هي القيمة التي يترفع بها الإنسان النزاهة هي القيمة التي يترفع بها الإنسان عن كل ما يشوب أمانته وهي الطريق لرقي المجتمع شكرا لك يا محمد كده كده مش فارقة عايش على الهاش اشتغلت أنا في جلدي وكاش الحزن عشش جوايا الاسم بس يا ناس عايش الحزن دايما متكتب الفرح يابا انا ما اتشحت الغلبة عامل عقد احتكار شايل هم ومتستر انا اللي دايما بستغبى وسط بتفكر اني الاغبى الدنيا دامت بس لمين الدنيا الكل دي قلبة صدق المشاعر والكلام والتعامل هو مفتاح السعادة والسلام والثقة في كل المجتمعات محدثكم أحمد وهبة يا طيب القلب وينك حرام تهجر ضيقي مشتاق لك يا حياتي عسى يردك حالي يا شوق عيني يا عيني يا طيب القلب وينك حرام تهجر ضنينك مشتاق لك يا حياتي عسى يردك حالي يا شوق عيني يا عيني يا طيب القلب وينك مستمعينا الكرام فترتنا تقول من الطبيعي أن نختلف ونعتذر نعاتب ننسى أو نتناسى نجتمع ونفترق ولكن الجميل أن نختلف بذوق ونعتذر بتواضع نعاتب برفق ننسى بسماحة صدر نجتمع بحب نفترق بود رائعة أن تستمر محبة السنين، ولا نمحي المحبة والود من أجل زلة لسان وربما كانت من غير قصد. فمع استقبالنا للعام الهجري الجديد، فلتكن أجمل أرقى أفضل من السنوات الماضية، فهل نحسن الظن بالله ونلتمس للآخرين الأعذار، نتجاوز عن بعض التصرفات والسلوكيات. فجميعنا لا يعلم من ظروف البعض ولا يدري عن الضغوط التي تواجهه مجتمع. فجميعنا كالقمر له جانب مظلم أحيانا، فأين نحن من هذه المعاني الطيبة؟ نحن في انتظاركم الآن على هواتف الإذاعة لنتلقى مهاتفات ومكالمات الأصدقاء ونتعرف على وجهات نظرهم في هذه المعاني السامية. فأهلا بكل الأصدقاء المستمعين. طقس اليوم نتمنى أن يكون يوما لطيفا إن شاء الله، هكذا تقول درجات الحرارة. معتدل للحرارة نهارا، لطيف ليلا، وتظهر بعض السحب المنخفضة والمتوسطة، ودرجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 23، متوسط الرطوبة 70%، وللصيادين في منطقة المدى 50 كيلومترا داخل البحر. الرياح السطحية الشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة، سرعة الرياح من 15 إلى 30 كيلومتر في الساعة، مدى الرؤية من 8 إلى 10 كيلومترات، وارتفاع الموج من متر إلى متر وثلاثة أرباع المتر، والبحر مناسب لعمليات الصيد والملاحة. وأخبار المطار لهذا الصباح أصدقائي المستمعين، اختتمت مصر للطيران موسم الحج بوصول آخر رحلات جسرها الجوي القادمة من مطار الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة لعودة ضيوف الرحمن إلى أرض الوطن، معلنة بذلك نجاح الشركة الوطنية في إنجاز الموسم على أكمل وجه في سهولة ويسر. يأتي ذلك في إطار توجيهات الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني بتضافر جميع الجهات والشركات التابعة لوزارة الطيران المدني، والتنسيق مع الأجهزة العاملة بالمطارات المصرية والسعودية لضمان سرعة إنجاز الموسم في المواعيد المقررة، والحرص على تفادي حدوث أي مشكلات تعوق انسيابية الجسر الجوي لموسم الحج. فمن رحلات مطار برج العرب، وصول من شرم الشيخ في 9:10 من المدينة في الواحدة، من الرياض في 10:10 مساء، من بيروت في 7:10 مساء، إقلاع إلى المدينة المنورة الآن، إقلاع إلى الغردقة في 12:45، إلى الرياض في 7 مساء، إلى بيروت في 3:30 عصرا. علينا من أخبارنا التعليمية، دعا الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي الجامعات الخاصة والأهلية للمشاركة في المشروعات التنموية ومنها محو الأمية والتوعية الصحية. وأكد الوزير على ضرورة أن يكون بكل جامعة مركز لريادة الأعمال والحاضنات التكنولوجية تنفيذا للتكليف الرئاسي بتعميم مبدأ ريادة الأعمال داخل الجامعات المصرية، و بحيث تكون هناك أفكار إبداعية وإجراءات تتخذها الجامعات يشعر بها الطالب عند بدء الدراسة. نتمنى كل خير لأبنائنا وهم يستقبلون عاما دراسيا جديدا. ونأخذكم في جولة سياحية، حيث أكدت وزارة السياحة أن الحملة الترويجية للعام المقبل ستشمل الترويج للمتحف المصري الكبير كعنصر أساسي تحت شعار المتحف المصري الكبير، حيث إنه من المقرر افتتاح هذا الصرح الثقافي عام 2020، وسيمثل المتحف بما يمثله من حدث ثقافي عالمي محور الترويج لمصر خلال الفترة المقبلة وحتى افتتاحه. أعلنت وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط أن هذا الافتتاح سيجذب السائحين من كافة أنحاء العالم ليشاهدوا عظمة الحضارة، وأكدت أن رسالة الوزارة في حملاتها الترويجية القادمة ستتمثل في مد جسور مع العالم ليتعرفوا على الشعب المصري ويعيشوا التجربة المصرية بكل جوانبها التاريخية والإنسانية والثقافية والفنية. ومن أخبارنا الثقافية، قررت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدور البحر دول حوض البحر المتوسط تكريم عدد من الشخصيات العربية المؤثرة في صناعة السينما. الفنان السوري عباس النوري والمخرج الفلسطيني رشيد مش رهاوي والفنانة المغربية راوية المغربية والمنتج الفلسطيني الكبير حسن القلة، وستقام لكل منهم احتفالية خاصة وندوة بحضور وسائل الإعلام، وذلك للدور المؤثر لكل منهم في مجاله. وكان المهرجان قد كشف مؤخرا عن أفيش دورته 34 والتي تقام في الفترة من 3 إلى 8 أكتوبر المقبل، وتتصدره صورة الفنانة نادية لطفي التي تحمل اسمها الدورة 34. وقام بتصميم الأفيش الفنان السكندري أحمد الباز، حيث مزج بين عناصر تمثل تاريخ الإسكندرية ومنها تمثال السلسلة ونجمة الدورة الفنانة الكبيرة نادية لطفي. وتنظم مكتبة الإسكندرية ندوة عامة الساعة 7 مساء اليوم لعرض نتائج ورشة عمل تصميم مسارات للدراجات الهوائية بكورنيش الإسكندرية التي عقدت في الفترة من 2 إلى 7 سبتمبر الحالي بالتعاون مع المحافظة وأعضاء من قسم العمارة بكلية الهندسة بجامعة الإسكندرية. من حفلات الأوبرا، يقدم نجوم فرقة أوبرا القاهرة مساء اليوم الأحد حفلا بدار أوبرا الإسكندرية مسرح سيد درويش من إخراج حازم طايل، يصاحبه بيانو جريج مارتن في أولى حفلات الموسم الفني 18-19. ودي كانت مجموعة من أخبارنا الثقافية. أخيرا أخبارنا الاقتصادية لهذا الصباح، نقرأ في الأخبار الاقتصادية. وزير التجارة والصناعة يدعو لإقامة شراكة استثمارية في المشروعات كثيفة العمالة مع الولايات المتحدة الأمريكية. ووزارة المالية السماح لمالك الوحدات الخاضعة للضريبة بسداد مبالغ تحت الحساب. أصدرت مصلحة الضرائب العقارية برئاسة دكتورة سامية حسين كتابا دوريا رقم 6 لعام 2018 يسمح لمالك الوحدات العقارية المكلفين بأداء الضريبة المستحقة أن يقوموا طواعية ودون إجبار بسداد مبالغ تحت حساب ضريبة العقارات المبنية لحين استحقاقها قانونا. دي كانت جولة مع أخبارنا الثقافية والاقتصادية والسياحية. نتمنى كل خير لأبنائنا الذين سيبدأون العام الدراسي بعد ساعات إن شاء الله. كل الأمنيات لهم بالنجاح والتوفيق إن شاء الله. قبل سنة 2020 هيتم القضاء على فيروس سي في مصر تماما من خلال أكبر فحص وعلاج طبي في تاريخ البشرية ل 45 مليون مواطن، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، عشان نمنع الإصابة بالمرض ونقضي عليه ويخرج من خريطة الأمراض المتوطنة. الحلم بيتحول لحقيقة ودايما بصحة أهلها. تحيا مصر. من ساعة ما بتفتح عينيك لحد ما بتقفلها وانت بتجري على أكل عيشك. بالعقل كده رغيف العيش يتقسم على 5 ولا على 2؟ 2 كفاية وعلى القد. خلفة العيال مسؤولية بجد. لو من تقل الهم عليك فض بيك، لو ليك اي شكوى ما تشتكيش واسمع نصايحي، ولو الدنيا مغلبك ومشغلك واخدك غسيل ومكوى، البس لهان وش الفرايحي. وان كنت مفلس خالص خالص ومحلتكش جنيه، قول عالجزمة الباتة اللي انت لابسها انها سنيه، مثل عالدنيا في عز الفقر ان انت سعدت البيت، ما تخليش حد يقولك شايل طاجن ستك ليه. وان كنت مفلس خالص خالص ومحلتكش جنيه، قول عالجزمة الباتة اللي انت لابسها انها سنيه، مثل عالدنيا في عز الفقر ان انت سعدت البيت، ما تخليش حد يقولك شايل طاجن ستك ليه. عيش بشوقك ودماغك تملاها على ذوقك، وبشوقك عيش بشوقك ودماغك تملاها على ذوقك، وبشوقك عيش بشوقك ودماغك تملاها على ذوقك، وبشوقك عيش بشوقك وساعتها هيمشي سوقك. مع خالد عليش. في سؤال جاينا من بنوتة بتقول ان باباها بيحب الكليشيهات قوي، يعني كان بيخليها تقول له يا سلام عليك بقى يا سي بابا، وكانت لما بتعمل حاجة غلط وعاوز يهزقها يعني ولا تفضلي معايا لو سمحتي من غير شوشرة، بس الموضوع زاد قوي بقى، وكل ما توافقش على عريس يحط ايده على قلبه ويقول لها يا بنتي جات لي ازمة قلبية. فهل فعلا دي ازمة حقيقية يا دكتور؟ في ناس بتسأل ايه هي الذبحة الصدرية. الذبحة الصدرية هو الالم اللي بيجي في الصدر. اسباب الذبحة الصدرية: كوليسترول، ترسبات للدهون، تدخين، قلة حركة، زادة وزن، وكمان في عامل وراثي. دول أسباب الذبحة الصدرية أو ضيق الشرايين. أستاذ الدكتور خالد رفعت، أستاذ القلب جامعة بني سويف. برعاية شركة ميرك للأدوية. وأهلا بكل الأصدقاء المستمعين الاشتراك معنا في فتراتنا. صباح الخير يا اسكندرية، ومعنا أولى المداخلات، نقول ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دينيا وعلميا وأدبيا وثلاث نقط وعلامة استفهام وأحمد وحدة. مين معنا؟ معك الحاج أحمد سليم. أهلا بك يا حاج أحمد. الله يخليك. اتفضل يا حاج. موضوع جميل جدا جدا جدا جدا الله. أنت الله يكرمك يا حاج تتحاوط فيه هذا الصباح. ربنا يكرمك يا حاج. يقال في الخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية. نعم. ويقال في بعض السير خاطب الناس على قدر عقولهم. عقولهم. لأن هنا ما بت يعني حب تشوف واحد كده عمل حاجة غلط أو أخطأ في شيء، هو لو يعرف الصح كان عمله. طبعا طبعا. يعني حتى يعني تلتبسه العزل في زمان تخلقش ونعمل عليه ماما مش عادي. قالوا عادي بقى أدب الطريق وأدب الحوار و و و و ما أجمع من هذا. تديه العزل لو يعرف هيعمل. طبعا. انت بتشوف النهاردة ساعات طفل كده صغير 10-11 سنة ماسك لقمة بالكده على جنب، وتشوف حاجات تانية من أمثاله. حاجات يعني الإنسان ما ياخدهاش بالمعنى اللي هو يعني العصب ده انه يتخلى ويتعصب لحد. لو يعرف هيعمل. يعني ده يعني حاجة اخر متوصلت دي، لو يعرف هيعمل ايه اللي هيختار انه يعمل الصحن، بس ما عرف. بتبقى عادات وتقاليد وحسب الاماكن والمكان بتاع النشأة نفسه. بيبقى ليه برضو عوامل اخرى من البيئة. تقصد حاجة؟ نعم. البيئة تقصد حضرتك؟ ليها يعني دول برضو في الحياة، ليها دول جامد. البيئة ليها دول جامد او في المواطن في المناطق. بيبقى الانسان حتى لو هو جاي من مكان يعني اللي لايك وتحط مع ناس طيبة وبتاع بيبدأ انه يتشبع منهم وياخد منهم حاجات ياما جدا. انا بسعد دايما بلقائك وبحوارك الطيب. الله يخليك حاج احمد، انا بشكرك وصباحك جميل ان شاء الله. صباحك زي الفل يا استاذ، ربنا يكرمك يا رب. مع سلامة الله. مع حوارتنا مستمرة مع الأصدقاء المستمعين، ومعنا مداخلة دلوقتي ونقول ألو. ألو ألو ألو أستاذ أحمد، صباح الخير. صباح الفل. صباح على حضرتك يا فندم وعلى كل القائمين على الإسكندرية. الله يكرمك. يا واحدة وقت الراديو بس، يا واحدة. طبعا حضرتك وكل أسرة الزا اسكندرية يا فندم، وأستاذ محمد والأستاذ مجدي وحضرتك يا فندم كتير السلام، ربنا يجعلكم في الزهر وتقدم يا فندم. الله يكرمك. مين معانا؟ طيب أحمد حسين يا فندم. أهلا بيك أستاذ أحمد. أهلا بحضرتك. اتفضل يا غالي. والله يا فندم احنا دلوقتي في شهر كريم وفي سنة الهجرية وعلينا جاي عاشورة طبعا بإذن الله كمان يومين ولا ثلاثة، ولازم الناس دي تتخذ الحاجات يعني النفحات من الله دي انها تعمل فيها خير. فطبعا هنا في ناس يعني مش كل اللي هتكلمه هيجي على هواك. في ناس النهارده ذكائها 90% وفي 50% وفي 40%، مش كل اللي هتخطبه هتلاقيه زي التاني. نعم. يعني لو خاطبت الناس على قد عقولهم، ما ممكن في عقولهم تعبانه هتمشي ازاي على قد عقله؟ لازم برضو تاخد ده بعقلك انت وده بعقله هو عشان تقدر تمشي كويس. ولو كنت غليظ القلب لانفض من حولك. نعم. وربنا يعني طبعا تواب رحيم وخير الخطائين التوابين. لازم تعامل الناس النهارده التوابون بالتراضي، خير التوابون التوابون. ايوه وخير وخير الخطائين التوابون مؤخر. ايوه فالنهارده يا فندم يعني لازم في يعني سرعه الحياه والحاجات اللي النهارده اللي كلها بقت تكنولوجيا والبتاع، فخلت الناس بعدت عن بعض شويه. التقرب بيقلب يعني بيجعل الموده والرحمه والتسامح. النهارده ممكن تخاطب ناس يعني عايز توصلهم للصح بس هما مش فاهمين، مش عارفين ان انت اسلوبك معاهم تجارب في الحياه، عشت كتير، عشت 40 سنه، عشت 50 سنه، ده لسه شاب مثلا عنده 20 25. يا ابني انا يعني جربت في الحياه واللي انت بتتكلم فيه ده انا عشت ومشيت وراه. يقول لا لا لا، اصل زمنك غير زماننا. طب يا ابني ما الدنيا ماشيه وانا لسه موجود في الزمن اهو برضه. يعني الزمن اللي انت بتتكلم عنه ده ما انا وغيري موجودين فيه. فخد موعظه من اللي موجود. طبعا انا حصل معايا كذا وكذا وكذا، فانت يا ابني حاسب من اللي هتوصل له ده. نعم. فيجب انك تخاطب الناس على قد تفاهم هم طبعا. وعلى قد برضه انت مفهوميتك وعلى قد عقلك، لان مش كله هيمشي على هواك. أنا مش كل راح يجي زي ما انت عايز. الله يكرمك. شكرا استاذ احمد، صباحك جميل ان شاء الله. صباحك فل استاذ احمد. الله يكرمك. تحياتي لكل المستمعين اذاعه اسكندريه. الله يكرمك يا رب. ومعنا مكالمه اخرى على الخط الثاني. الو الو الو، صباح الورد يا استاذ احمد. صباح الفل. انا نور الاسكندريه. اهلا بيك يا نور. خبرك ايه؟ دفعت النور ولا لسه يا نور؟ الشهر ده هيجي كتير. ها خلي بالك، ها الشهر ده هيجي كتير، ها عشان التكييف والمراوح والدنيا. ها خلي بالك يعني. اذا انا هفتح حاجه قليله بقى، طبعا انا كده كده منوره البيت اصلا. انت عندك طاقه شمسيه في الهول بيت. تفضل يا نور. بقالي كتير قوي مشاركت معاك بس الموضوع شدني يعني. تفضل يا نور. بص، اللي اتكلم عن الاختلاف، بس قبل ما اتكلم عن الاختلاف انت قلت حاجه جميله جدا جدا عجبتني في اول الفتره. قلت ايه بقى؟ قلت ان احنا ربنا خلقنا مختلفين. نعم. ابيض والاسمر والمراه والرجل والغني والفقير. اكيد ربنا له حكم ان احنا بنكمل بعض. نعم. ان احنا لو احنا اتخلقنا على اساس معين او على منهج معين هتلاقي في ملل وروتين والحياه هتلاقيها كده مش حلوه. نعم. فكل واحد له ثقافته وله طريقه تفكيره. نعم. الاهم بقى من ده كله يا استاذ احمد ان احنا نتعلم ازاي نختلف. احنا مش بنعرف نختلف، مش عندنا الثقافه دي. انت لو انت بتعرف تختلف اكيد احنا هنسمع بعض كويس جدا مثلا الاستاذ احمد لما يجي يتكلم المفروض انا اسكت عشان اسمعه, وبرضه العكس عشان نقدر الافكار تتقارب. ما احنا نتكلم في وقت واحد تاكيد احنا مش هنفهم حاجه ومش هنوصل لحاجه. احنا بنتفرج على الفضائيات وبصراحه يعني ده احنا شعوب, مش الشعوب يعني مش احنا كمصر, لا كل الشعوب العربيه كلها غوغائيه. بس بصي هنتفرج على الحوارات ومناقشات وخلع الاحذيه ورمي الميه في وش الاخرين ورمي الزهريات في وش الاخرين وحاجات يعني ما انزل الله بها من سلطان. تمام يا استاذ احمد, طبعا كل حاجه ليها دور زي ما انت بتقول, الاعلام له دور, الدراما ليها دور كبير جدا, ده كله ده اثر علينا. طبعا بتلاقي كل مفيش بصه تنخلي من التكنولوجيا او من التلفزيون او الحاجات دي. بس اهم حاجه يا استاذ احمد ان احنا كمان احنا لما نيجي نختلف, بص انا ثقافتي غير ثقافتك, واكيد مفيش حد بيفكر بنفس طريقه الشخص التاني يعني. احنا لو نسمع بعض كويس اكيد ممكن يكون انت عندك راي يفيدني. ولازم نحط نفسنا مكان بعض, انا احط نفسي مكانك وانت تحط نفسك مكاني عشان نقدر نسمع بعض. اكيد لو عندنا ثقافه الاختلاف يبقى عندنا ثقافه الاعتذار اللي انت اتكلمت عليها. قد يكون انت عندك مشكله, انا لازم برضو افكر اكيد رد فعله مثلا سواء كان حد شويه او كده اكيد هو عنده مشكله ما. ده كله هيوصلنا لحاجه حلوه جدا اللي انت بتتكلم عليها اللي هي ثقافه الاختلاف. طيب يا نور, لما بنختلف هل الاختلاف ده يعني والاختلاف طبيعي, باختلاف طبيعة عقولنا, اختلاف تربيتنا, اختلاف مجتمعاتنا, البيئة اللي اتنشأنا فيها, هل نمحي كده بزلة لسان او خطأ غير مقصود نمحي علاقة كانت طيبة مستمرة عشرات السنين يقولك اه هو كده وخلاص انا قطعت عرق وسيحت دمه؟ في ناس, لا طبعا ده غلط. وبعدين في ناس فعلا بتفكر بالطريقه السلبيه اللي انت بتقولها دي يا استاذ احمد. لو كلنا نفكر بالطريقه دي خلاص يبقى العلاقات كلها هتنتهي. نعم. احنا بس لازم بتمجان زي ما انت بتشايف البني ادم اللي قدامك ممكن يغلط, انت برضو قد تكون انت عندك غلط, فانت برضو فكر في نفسك. لازم انت تعرف انت ممكن يكون انت جواك اساسا مشكله. نعم. في انسان دايما شغلته يا استاذ احمد انه ينتقد غيره, واكيد يعني مش كل الناس غلط, هو اكيد برضه عنده حاجه جواه وعنده مشكله, المفروض يعالج نفسه الاول. يبدا بنفسه الاول وبعد كده يدور على اللي حواليه. يعني التماس الاعذار الاخرين سمه من سمات النبلاء زي ما بيقولوا. فعلا هو مش عيب انك انت تعتذر, العيب انك انت تفضل مصر على رايك وحتى من رايك على حاجات قد تكون ملهاش اي اساس او ممكن تكون حاجه بسيطه بس تفقد معاني كتيره جدا. طب اديني اكزامبل, اديني اكزامبل بقى في الحياه. طب معاكي بقى لازم يعني على الهوا. ما هو لازم على الهوا, هي كده مفيش غير على كده. بصي يا استاذ احمد, انا اقول لك على حاجه. مش عايزه احكي بصراحه, وفي موقف بصراحه مش عايزه. طيب خلاص, وانا احترم هذا الراي, خليها بيني وبينك. طيب ماشي, ما هو الفتره كلها بيني وبينك يا نور. انا بشكرك وصباح جميل ان شاء الله. ماشي, اشوفك بخير يا بابا, مع السلامه. الكل عاش من غيري, الكل سابني ومشي, حتى اللي كان من خير لا يخجل ولا يختشي. الغريب لقيته حن, والقريب شيطان, وكن حاجة تهبل أو تجن, والمشاعر من إزاز ملعونة بالناس العزاز, اللي لما احتاجنا ليهم طلعوا عن قلب امتياز. وملعونة بالناس العزاز, اللي لما احتاجنا ليهم طلعوا عن Yes. حديثنا مستمرة مع الأصدقاء المستمعين ومعانا مداخلة ونقول ألو. ألو. أيوة. صباح الفل يا أستاذ أحمد. صباح الورد والياسمين والسكر. الله يكرمك يا رب. الله يخليك يا أستاذ أحمد. من معانا؟ أم رامي. أم رامي أهلا بحضرتك، تفضلي ست الكل. تصبح على جميع المتابعين وعلى فريق العمل وعلى حضرتك. الله يكرمك يا رب. احنا بنتكلم عن معاملة. الانسان لازم يعني يوازن اموره. يوازن اموره في ايه؟ يعني لو حصل مشكلة في البيت. مثلا مع الزوج مع الزوجة كده يعني. يكبر دماغه. ممكن يكون جاي زهقان. حصل حاجة في السكة. حصل حاجة وهو في شغله. يسامح. او يسكت. وهتبص تلاقيه والله هادي وكويس وهيجي مثلا يحتضر هيقول ما معلش ما تزعليش انا كان مثلا زوجي كذا كذا كذا. لو احنا عشنا مع نفسينا وعملنا يعني رأي ربنا سبحانه وتعالى الدين، ربنا سبحانه وتعالى عاطينا كلنا الأربعة وعشرين إيراد بتوعنا. هاي. الأربعة وعشرين إيراد. ما فيش بقى قلت غني وفقير وده وده. نعم. يعني أنا مثلا في حاجة كاملة ده ناقص ده أنا ناقصة مني حاجة. يعني الأربعة وعشرين على الأربعة وعشرين. نعم. ربنا سبحانه وتعالى إحنا نعيش حياتنا. نعيش حياتنا بمرها حلوها. نعيشها بقى. انا عندي 65 سنة. ربنا يديك الصحة حاجة مرة. بقالي 44 سنة والتالي. ربنا يكرمك يا رب. التأبيدة هم التأبيدة والزيادة. والله وعايشة. يوم حلو يوم مر يوم سكر يوم عسل. يوم جبنة قديمة مش مشكال. حلو. حلو. طب انا اقول لك على حاجة صدح. تفضلي. في ناس معاها فلوس ما تقدرش تاكل جبنة قديمة طبعا ولا ثلاثة بلي طبعا والله العظيم ثلاثة والنص انا معاك ما تقدرش تقوم وتاكل لقمة يعني انا ساعات نفسي تردنا عليا والنبي حد وانت جاي هاتلي ثلاثة فلايا قرصين فلافل كده وانت جاي سخنين وناكلهم كوباية شاي والحمد لله الحمد لله وهي ماشية الحمد لله وربنا سبحانه وتعالى شاكرها الحمد لله يا رب العالمين انا بشكرك يا ام رامي ربنا يديك الصحه يا رب ربنا يخليك يا استاذ احمد وانت منورنا وكلامك الحلو ده ساعدنا بيه الله يكرمك يا رب الله يكرمك شكرا الله لك مع سلامتك مع السلامه مستمعينا الكرام حين يحتاج الكلام الى حروف غير تلك التي اعتادها إلى كلمات لا تشبه التي سمعتها إلى معاني أعمق من تلك التي أستطيع الوصول إليها اصمت لأن الصمت هو الحل الوحيد هو الكهف الذي ألوذ به من صخب البوح وضجيجه اصمت لأغادر حصار اللغة أصمت لأغادر حصاد اللغة وحصارها وأتمرد على قيود النطق وأمضي إلى مناطق الصمت الرحبة حيث لا حدود ولا قيود أصمت حين تكون الكلمة خطوة إلى مجهول لا أريد المضي إليه أصمت لأن الحقيقة أصبحت كالخرافة لا أستطيع أيضا الانعتاق منها أصمت لأن الصمت لغة تحوي كل اللغات تواصل بغير آفاق وتواصل أيضا يغير الآفاق ويتجاوز المسافات يخترق حواجز الجفاء والفراق والبعد فأهذي كما أشاء وأغضب وأشتاق وأعاتب وأبكي وأبتسم كما أشاء أصمت لأن الحدث مأساة انهارت له قوى الكلمات وكلما أغرت نفسها بالنهوض من جديد خزلتها الأقدام فسقطت تتمتم إنها مأساة أصمت لأن في العروق أسى وفي الحنايا لوعة هي أثقل من أن تحملها ظهور الكلمات أصمت لأن الصمت أحتج به على بعض الناس بالإمكان رده أصمت لأني خزلت واكتسبت ظهور قد تكون بداية لحلم انتهى قبل أن يبدأ وهكذا أصمت وأسمع همس السكوت. أصمت لأن الآخر يرفض الإنصات ويخشى أن تؤلمه وقع الكلمات فيهرب من طنين العتاب ولا ساعات اللوم، ولكن أنا له أن يهرب من صوت الضمير الذي قد يفيق يوما. أصمت لأن الصمت حكمة. عندما نبكي من الداخل وقناع الابتسامة على وجوهنا سيكون أيضا لحظات الصمت هي الفارقة بين الابتسام والبكاء. ودلوقتي معنا مكالمة ونقول ألو. صباح الخير على حضرتك أستاذ أحمد. صباح الفل. أهلا بحضرتك وإذاعة اسكندرية وكل المستمعين. أهلا بحضرتك، مين معنا؟ معك عز عطلة. أهلا بك يا أستاذ عز. أهلا بحضرتك، أول حاجة بحيي حضرتك على اختيارك لموضوع النهاردة، ويمكن كنت كاتبة بعض الكلمات مقربة للموضوع نفسه. تفضلي. اسمها الدنيا تلاهي. بقول فيها بدل الدنيا ما تبقى تلاهي كلمة كتير بتقولها وتمشي، تركب بعض مواصلة ملاهي، ند وقهوة ند وكشري، فاكر انك كده مبسوط وانت بعيد قوي عن احبابك، ناسي قرايبك باب وبيوت، بيت العيلة هناك على بابك، ضحكة سمعها رنة في خدنك، حضنك بقى مشتاق لصحابك، ضحكة سمعها رنة في خدنك، حضنك بقى مشتاق لصحابك، لسه برد الدنيا تلاقي عامل انك الف ضغوط، برد وكحة ليل يا عيني، زحمة ماضي مرور في خطوط، ساعة ماتش تشجع غيري تصرخ صرخة دخلت جون، كان قصاية قال لي دليلي، لسه برضو الدنيا تلاهي، مد ايديك سلم على بكرة، مد ايديك سلم على بكرة، فكر صورة تكون طبيعية، صالح نفسك وبلاش تكره، يومها هتاخد مني هدية من غير الدنيا المغلوطة، توتة يا فاضل فيها شوية، برضو الدنيا تلاهي. انا بشكرك استاذ عزه، صباح جميل ان شاء الله. صباحك جميل وكل المستمعين. ربنا يكرمك يا رب. معانا مكالمه اخرى على الخط الثاني. الو الو الو الو. السلام ورحمه الله وبركاته. تحياتي الاستاذ الفاضل استاذ احمد وهبه. اهلا بك يا محمد. محمد عبد العزيز يا استاذ احمد، تحياتي لحضرتك والفريق العمل وكل المستمعين. شكرا لك يا محمد. طبعا حضرتك اسمح لي اتكلم عن الاختلاف. حضرتك موضوع جميل ومحتاج مش فتره ولكن محتاج فترات كتير. اتفضل. الاختلاف يا استاذ فعلا على طبعا على حد علمي وعلى حد علم الجميع وشيء منطقي ان هو يكون فعلا كلمة نحط تحتها ألف مليون قط لا يفسد من ود قضية. ولكن أستاذ أحمد بيقابلني أشخاص بالاختلاف ولكن مش بيفسد من ود قضية ولكن بيفسد من ود قضايا. تمام. على سبيل المثال إن أنا ممكن أختلف مع شخص أو صديق أو أيا كان من الأشخاص اللي أنا بتعامل معاهم، ممكن يبدلني بالاختلاف بالسب والقصر. تمام. وتسليط اللسان. تمام. فطبعا دوت مش هو دوت الشيء اللي يعني ان ده الاختلاف. اي معلومات عندي ما يقتنعش بيها هتبالك، مع ذلك الاقي منه اهانة كبيرة استاذ ما كنتش اكون متوقعها منه، مش عارف ايه سبب ايه الحل ان انا امنع عنه موضوع الاختلاف ده، اقنعه ازاي. تمام. فاستاذ احمد دلوقتي الاختلاف ده مطلوب، كلنا بنختلف وكل الناس بتشور بعضيها وكل الناس بتاخد معلومات من بعضيها وكل الناس بتفهم وبتستوعب من الاخر. انا ما عنديش معلومة اخدها من الاستاذ احمد وهبه بعد اذنك، واستاذ احمد المعلومة دي ما عنديش موجودة عندي، ممكن اعرفها. ممكن استاذ احمد وهبه راجل محترم جدا، ممكن ابدلها من شخص تاني يقابلني باساءة. فطبعا ده بالنسبة لي اللي قابلني وعانيت منه كتير ولحد الان بعاني منه واللي يسبب في كرامتي الاختلاف. ولي. تمام. فطبعا دي مشاركتي مع حضرتك استاذ احمد وهبه. شكرا ليك يا محمد. واهم حاجه الاسلوب الاختلاف الاسلوب يكون كويس والكلمه الطيبه صدقه. ودي مشاركتي مع حضرتك. شكرا ليك يا محمد. الله يكرمك. شكرا. مع سلامه الله. معانا مكالمه اخرى. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. صباح النور والذوق والامل والسعاده على حضرتك يا استاذ احمد. اهلا بيك يا هند. اهلا بحضرتك. معلش انا حاسه اسمحك تقولي منطق الموضوع ده عشان انا كنت في السكه وفي بدايه المتابعه. من الطبيعي ان نختلف ونعتذر، نعاتب، ننسى او نتناسى، نجتمع ونفترق، ولكن الجميل ان نختلف بذوق ونعتذر بتواضع، نعاتب برفق، ننسى بسماحه الصدر، نجتمع بحب، نفترق بود. صحيح. اولا ده مفيد الدين المعامله في حقيقي. لان الانسان يعني الاختلاف في الراي اولا لا يحسب الود القديم. انا لازم اكون على قناعه دايما بان انا ممكن اخطئ وممكن اصيب وغيري ممكن يصيب وممكن يخطئ. يعني انا في النهايه لست ملاكا ولكني بشر. كذلك اذا حدث خلاف بيني وبين حد من صديقاتي او من اهلي ومؤتمن على سر من اسراره لا يباح ليا ان انا في خلاف بيني وبينه ان انا اعيب فيه، ان انا اخطئ فيه، ان انا اجرح سمعته، ان انا اسيء لسيرته. هذا لا يبرر لي ذلك. وان اسامح واتسامح حتى يسامحني من اذا اخطأ في حقي، لان الجزاء من جنس العمل يا استاذ احمد. نعم. وبعدين اعفو واصفح. الايه بتقول ادع سيئ الحديث ادع سيئ الحسنه تمحوها وخلق الناس بخلق حسن. نعم. والايه الكريمه ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميد. نعم. دائما وابدا نهج الرسول صلى الله عليه وسلم هو دائما نهجنا ودربنا الذي يأتي بكل ما هو خير ويأتي برضا الله ثم الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني صراحة أستاذ أحمد حضرتك أنا حولي حضرتك على موقف حصل لي. أنا مرة غشيت من حد هنا بالغة جدا ولما كنت واقفة في الكعبة أقسم بالله تذكرت ودعت له بالهداية. يعني انا حتى نفسي بقيت مستغربة انه يجي هو تحديدا على بالي في الوقت ده تحديدا وفي المكان ده تحديدا. فقلت ده علشان نفسي تكون اكثر صفاء واكثر نقاء. فاللهم اجعلنا دائما وابدا متكلمين وسائلين على درب الخير ان شاء الله. يا رب العالمين. بشكرك يا هند وصباحك جميل ان شاء الله. صباح النور انا لحضرتك. الله يكرمك. مستمعينا الكرام، اقوى اعتذار في التاريخ حين قال أبو ذر الغفاري لبلال حتى أنت يا ابن السوداء تخطئني، فقال بلال مدهوشا غضبان أسفا. حين قال أبو ذر حتى أنت يا ابن السوداء تخطئني، فقام بلال على الفور وقال والله لا رفعنك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فتغير وجه الرسول صلى الله عليه وسلم ثم قال يا أبا ذر عيرته بأمه، إنك امرئ فيك جاهلية. فبكى أبو ذر وقال يا رسول الله استغفر لي، ثم خرج باكيا من المسجد. وأتى أبو ذر ووضع خده على التراب وقال والله يا بلال لا أرفع خدي عن التراب حتى تطئه برجلك، أنت الكريم وأنا المهان. فأخذ بلال يبكي واقترب وقبل ذلك الخد وقال والله لا أطأ وجها، سجد لله سجدة واحدة. ثم قام الاثنان وتعانقا وتباكيا. واليوم إن بعضنا يسيء للبعض عشرات المرات فلا يقول عفوا أخي عفوا أختي. إن بعضنا يجرح بعضنا جرحا عظيما في مبادئه في عقيدته وأغلى شيء في حياته، فلا يقول سامحني ويخجل من كلمة آسف. الاعتذار يا أصدقائي ثقافة راقية وخلق عظيم، يعتقد البعض أنها إهانة للنفس، ومن الآن نعتذر لكل صديق وصديقة عن أي خطأ أو كلمة صدرت منا وجرحت مشاعركم. كلنا راحلون والزاد قليل، نسأل مولانا أن يعفو عنا ويعافينا معافاة طيبة في الدنيا والآخرة. ودلوقتي معانا مكالمة ونقول ألو. ألو. أيوة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزاي حضرتك يا سيد أحمد؟ أهلا بك يا رضا. أهلا بحضرتك. اتفضلي يا ست الكل. أكلم حضرتك عن الاعتذار. نعم. هو طبعا الاعتذار شيء جميل لما يكون في محله، يعني مش اعتذار كده عمال على بطال، والاعتذار ما يهمنيش، يعني لما احس ان انا لازم اعتذر اعتذر، احس ان انا اخطأت اعتذر، ما اعتذرش كده وسلام، يعني ما اعتذرش كده وخلاص، لازم اعتذر بشدة واعتذر جامد وما اطمنش وما ارتاحش لما اتاكد ان فعلا اللي قدامي قبل اعتذاري باي شكل. وفي نوع تاني من الاعتذار يا استاذ احمد، يعني اعتذر على يعني لو مثلا يعني مثلا ناس انا مش يعني خلاص كده العلاقه ما بيني وما بينهم انتهت، يعني اعتذر نفسي، يعني ان انا قضيت معاهم الوقت ده ما كانش ينفع ان الوقت ده يكون معايا. نعم. يعني اعتذر واقول انا اسفه على الوقت اللي ضيعته معاكوا، يعني وي اللي ضيعته معاكوا تقصدي؟ والكلام والعشره اللي يعني كانت اللي بقت على الفاضي. حاجه كمان يا استاذ احمد، يعني الواحد ممكن يندم على عشره كانت طويله في وقت من الاوقات يا رضا؟ طبعا يا استاذ احمد للاسف شديد. الاه طالعه من جوه قوي ليه كده؟ انا يعني لا للاسف شديد، وبقيت جريحه قوي، وبقيت بتجرح قوي، ويعني بجد انا يعني الدنيا دي بقى فيها حاجات غريبه قوي قوي. انا معاك في الزمن ده، انا معاك للاسف شديد يا استاذ احمد. مش عارفه يعني حاجه غريبه، يا ربنا يعافينا. كل اللي اقدر اقوله ربنا يعافينا، لما احكي لحضرتك في يعني حاجات كتير قوي كده تسمعها تستغرب فوق سبحان الله طبعا. يعني ونقعد مع بعض سنين طويله تتفتت سنه وعشرين سنه ويطلع كل ده هباء منصورا، مش فاهمه ازاي ده ممكن واحد يموت فيها دي. ربنا يعافينا. لا والله يعني هو ربنا المنقذ، يعني انت فاكره لما كل واحد قلت واحد كام رصيدك من الاصدقاء؟ فاكره اليوم ده؟ ايوه طبعا فاكره. اجابتي كانت الصادمه ولا ما كانتش فاكراها؟ لا فاكره. ما فيش نفيك خالص. ما قلناش لا بس يعني مش زي ما بيقولوا الحنفية مفتوحة كده يا رضا. أيوة مش سايلة يعني. لا بالظبط صح يا استاذ احمد، فعلا لو مفتوحة هتغرق. هتغرق وفي حاجات كتيرة. لا فعلا صحيح سبحان الله. لا هو يعني يكفي كده صديق كده يكون مية على كده بصراحة، يعني يبقى خلي كتاب ربنا سبحانه وتعالى وسنة النبي هم أحسن أصدقاء. فعلا لن تندم لن تندم. فعلا صباح الجميل يا أستاذة رضا وربنا إن شاء الله. يقول لا قول البيت بيتك قول ربنا يبارك في حضرتك يا رب. اتفضلي يا رب. وانا بتكلم عن التماس الاعذار. ايوه. هو يعني في ناس والله يا استاذ احمد، يعني وانا بحاول بقدر الامكان يعني التمس اعذار بس حسب برضه المواقف. نعم. يعني مش هقول لحضرتك اني بلتمس كل الاعذار. نعم. بس انا كمان فيا يعني ايه يعني طبع يعني معلش انا من النوع اللي بتكسف شويه. يعني ايه التمس العذر ليك بس انا من جوايا بلحق. يعني انا هحكي لحضرتك موقف بسيط حصل امبارح. عمالة ارن على اختي وهي ما بتردش. فيعني انا عارفه ظروفها، يعني عندها على طول النور بيتقطع وكده والدنيا صعبه شويه عندها يعني. فماشي لحد كده مفيش مشكله. فالاقيها تبعت لي تقول لي رني يا بنتي، وانا برن عليكي وانتي مش بتردي. فضغطت كده يعني انا يعني اعرف الظروف كويس قوي بس خلاص جت عليا لحظه ما قدرتش ان انا استحمل. فبعت لها رساله قلت لها برن عليكي قلت مش هتردي عليا طب اعمل لك اكثر من كده. فيعني الواحد يعني على قد ما بقدر يعني المفروض احنا كلنا كده يعني تكون روحنا طويله شويه ان احنا نقدر نلتمس الاعذار لبعض يعني. فقال له عسى ممكن ارن في وقت تكون هي مشغوله فيه قوي ما قدرتش ان هي ترد عليا وترجع تاني تكلمني. يعني ربنا يستر الامور. انا بشكرك يا رضا وصباح الجميل وان شاء الله ترد عليك النهارده يا بابا. الله يخليك يا بابا. الله يكرمك يا رب. مع سلامه الله. مستمعينا الكرام، اذا رايت شخصا يسامحك كثيرا فاعلم انه يحترمك لدرجه كبيره ولا يريد ان يخسرك، فلا تتمادى باخطائك. اذا رايت علاقه ناجحه بين اثنين فاعلم أنه ليس شرط أنهم متفقون في جميع الأمور، ولكن تأكد أن واحد منهم يتحمل الآخر. الناس أذواق مختلفة، فلو أن ذوقك مثل هذا وذاك لانعدمت لذة إعجابك بأحدهم، ثم فقدت أنت بصمتك. اهتم أنت بذوقك فهو تعبير يشرح من أنت. النملة إذا وضعت إصبعك أمامها وهي تسير لا تقف، بل تحاول تغيير اتجاهها وتستمر في طريقها، فما بال أحدنا يضرب برأسه إذا حصل له عائق وليفكر في تغيير طريقه ما دامت الإمكانات تسمح والهدف يقبل. الابتسامة لا تشترى ولا تشتري لك خبزا، لكنها تشتري لك أرواحا فقط. فسبحان من جعل الابتسامة في ديننا عبادة نؤجر عليها. أيضا المريض سيشفى، والغائب سيعود، والحزين سيفرح، والكرب سيرفع، والأسير سيفك. وعد الله حق، إن مع العسر يسرى. في مكة نختلط رجالا ونساء، وبيننا يبقى الأدب الرباني. فلماذا لا يبقى أدبنا معنا خارج مكة؟ فالدين لكل مكان وزمان. هكذا نتعلم من ديننا الحنيف. والنباتات لا تملك العقل، ولو غطيتها بصندوق فيه ثقب لخرجت من هذا الثقب متتبعة للضوء. فما بالنا لا نتبع النور ونحن نملك العقور. أخيرا صديق المستمع، انتبه لأسلوبك في الاعتذار، فانتزاع السهم من الجرح أوجع من اختراقه. مرة أخرى يقول لك الحكيم، انتبه لأسلوبك في الاعتذار، فانتزاع السهم من الجرح أوجع من اختراقه. هل وعيت وأدركت ماذا يقول لك الحكيم؟ نتوقف إلى هنا مستمعين الكرام، ثم نواصل ولكن بعد هذه الفقرة الإخبارية. تحية لكم مستمعين الكرام، وهذا هو موجز الأنباء، حرره علي راضي، يقرأه على حضرتكم أحمد وهبة. تنظم وزارة الاستثمار والتعاون الدولي مع الوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة الكوميسا مؤتمر إفريقيا 2018 خلال الفترة من 7 حتى 9 من ديسمبر المقبل، وذلك بمدينة شرم الشيخ. وصرحت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي بأن مؤتمر إفريقيا يعقد هذا العام في ظل تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي العام القادم. وأكدت الوزيرة أن القيادة السياسية حريصة على تحقيق التعاون فعال بين الدول الإفريقية وتحقيق التنمية بما ينعكس إيجابا على حياة الشعوب الإفريقية. تواصل وزارة الأوقاف في اليوم الثالث على التوالي الدورة التدريبية الثانية في العام المالي الحالي للأئمة حول التوعية السكانية وتنظيم الأسرة، وذلك بمعسكر أبو بكر الصديق بالإسكندرية لمئة إمام من مديريات القاهرة الإسكندرية، كفر الشيخ، المنوفية، الغربية، البحيرة، دمياط، الدقالية، مطروح وأسيوط. وتأتي هذه الدورة في إطار التعاون والتنسيق بين وزارتي الصحة والأوقاف، ويحاضر في الدورة نخبة من أساتذة الجامعات والمتخصصين. تنظم مديرية الطب البيطري بمحافظة البحيرة اليوم الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية بجميع أنحاء المحافظة، والتي تستهدف تحصين نصف مليون رأس من الماشية. ومن جانبه ذكر دكتور حسني عباسي مدير مديرية الطب البيطري بالبحيرة بأنه لم ترد للمديرية حتى الآن أي حالات اشتباه أو بلاغات رسمية بالحمى القلاعية، لافتا إلى تحصين 354,158 رأس من الأبقار ضد جدري الأبقار، وذلك خلال الفترة من أول يناير وحتى نهاية أغسطس الماضي، وتحصين 180,054 رأسا من الأبقار و 4055 من الجاموس ضد التسمم الدموي. صرح الدكتور طلعت عمر حجاج وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة أنه تقرر تكثيف المرور على مواقع تجميع قش الأرز بمراكز المحافظة للتأكد من مطابقتها للشروط الأمان والاستعداد لتجميع قش الأرز، وذلك من كل المساحة المنزرعة بالمحافظة والتي تبلغ 116,432 فدانا، مشيرا إلى أن من ضمن أجمال هذه المساحة الإجمالية أجمال المساحة التي تمت الموافقة على زراعتها على المصارف والتي تقدر بحوالي 13,400 فدان، بينما مساحة الأرز المخالف 8,432 فدانا. وأضاف أنه تم التنسيق مع الفلاحين على تسليم قش الأرز بالتنسيق مع وزارة البيئة ومنع حرقه حفاظا على البيئة بالمحافظة، مشيرا إلى أنه يتم تسليم قش الأرز بقيمة نفعية للفلاح تصل إلى 50% من سعره مقدمة من وزارة البيئة. وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيف الندوات التثقيفية والإرشادية للفلاح بشأن الزراعات المطلوبة خلال الفترة المقبلة وكيفية توفير سبل الدعم الكامل له في تقديم زراعة جيدة. ختاما، شهد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية تنفيذ نموذج المحاكاة السادسة لتصريف مياه الأمطار بمنطقة مستشفى الشرطة والمجمعات التجارية والسياحية والحديقة الدولية ضمن الخطة الموضوعة لمواجهة موسم النوات وهطول الأمطار بهدف رفع حالة الاستعداد القصوى لاستقبال موسم الشتاء. وتم الوقوف على حالة الشنايش التي على الطرق والبيارات التابعة لها والاطمئنان على حالة تصريف المياه أسفل هذه الأنفاق حيث تتجمع مياه الأمطار، وذلك بحضور السيدة بهية عبد الفتاح رئيس حي وسط وبعض من ممثلي الجهات المعنية. من إذاعة الإسكندرية قدمنا لكم موجز أنباء التاسعة، حرره علي راضي، قرأه أحمد وهبة. شكرا لكم. وغريب عن الدروب قلبي يطير مروح يا مروح في الغروب يا غريب عن الصحاب وغريب عن الدروب عطشان المية في ايديا حيران مش لاقي مراسية عطشان المية المية في ايديا حيران مش لاقي مراسية قلبي يطير مروح يا مروح في الغروب. صورتنا مستمرة مع الأصدقاء المستمعين ودلوقتي معانا مداخلة ونقول ألو. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباح الخير يا أستاذ أحمد. أهلا بيك يا ريم صباح الفل. أهلا بحضرتك. الله يخليك. حضرتك طبعا بتكلمنا عن موضوع حلو جدا. يمكن في أهم حاجات ثلاث عناوين أو ثلاث عناصر. هقول نبذة بسيطة عن كل حاجة منهم. أول حاجة الاعتذار. ثاني حاجة العتاب والتماس الأعذار. ثالث حاجة الخلاف. نبدأ أول حاجة الاعتذار. الاعتذار هو يعني هو مش طرف واحد. الاعتذار هو طرفين. أولا الطرف المعتذر لازم أولا ما يكونش اعتذاره بس بالكلام. يكون اعتذاره كمان بالتصرف. يعني أنا مثلا لو قلت لحد كلمة جارحة ما ينفعش اعتبر واجي بعد كده اكرر نفس الخطأ واغلط تاني واجرحه مرة تانية. فالاعتذار كلمة اسف وما هيش عيب وما هي الضعف. وفي نفس الوقت لازم يكون بالفعل. انا مسؤولية الطرف الاخر فانه ما يعتبرش اعتذاري لي ضعف. في بعض ناس بتعتبر ان الاعتذار ضعف وان الانسان لا ده عرف غلطه لا. طب وهي ايه لما الانسان معركة هي اصلا وعملت ان هو وايه فيها مش معارك يا جماعه. الدنيا مش معركه. والشخص التاني تلاقي دماغه كبرت بقى ويعني انا مش قابل اعتذاره حتى لو عمل ايه. ايه يا جماعه في ايه يا جماعه؟ الدنيا سهله. الدنيا سهله مش صعبه. الدنيا ابسط من كده فعلا. مجرد ان انا حسيت بخطئي وعبرت عن ان انا غلطت خلاص يعني المفروض يمشي كل حاجه. ويعني حبذا كمان اعفي الطرف الاخر من كلمه اسف. يعني ابتدي اقول له لا طب ما واناقش وكده واعفيه من الكلمه لو هي صعبه طالما اني حسيت انه حاسس بغلطي. الحاجه الثانيه يا استاذ احمد العتاب والتماس الاعذار. برضه العتاب مسؤوليه طرفين. يعني الشخص اللي بيعاتب هو مش بيعاتب عشان مثلا يضايق اللي قدامه او يغلس. هو بيعاتب عشان يصفي عشان مش عايز يزعل من اللي قدامه. عشان يسمع ولو كلمه تبرير حتى ولو بالكذب. عشان يصفى عشان ما يزعلش. بس العتاب هي قمه الود. لكن لازم يكون كمان عتاب رقيق وكمان ما يكونش على كل صغيره وكبيره. لان ما جاش ولا ما عملش تسيب الطرف الاخر بالنسبه. والطرف الاخر برضو عليه يتقبل العتاب ويبرر ويدي للطرف الاخر اسباب حتى لو ما كانتش منطقيه بس يحسسه ان هو يعني مقدر عتابه. اما التماس الاعذار طبعا امر ضروري في حياتنا. يعني لان زي ما حضرتك قلت جمله جميله كلنا يعني كلنا زي القمر في وجه مشفق وفي وجه مظلم. طبعا كلنا عندنا ظروف وكده. بس كمان لازم ابين للي قدامي اسبابي عشان اللي قدامي كمان يقدر يلتمس في العذر. لان انا لو اللي قدامي برضه ما بينيش اسبابي ممكن افتكر ان الشخص مش عايزني. الشخص متضايق مني فممكن انا ما افهمش الصوره. فبرضه التماس الاعذار مسؤوليه الطرفين. نيجي لاخر اصل الحياه سيركل يا ريم. صح. بهذا المينينج في سيركل مش حكايه وان سايد جيم. بالظبط. عمر ما علاقه يا استاذ احمد بتنجح لان طرف بطرف واحد فقط. العلاقه بتنجح بالطرفين. اخر نقطه ودي اهم نقطه جدا في العلاقات الخلاف. ايوه. ما تحكمش على مقدار الود بين الناس في ايام الود والايام العاديه والصفاء. ده كل الناس متساويين فيه. احنا بنشوف في حياتنا بتحصل خلافات يمكن على ابسط الامور. و20 سنة و25 سنة وشخص خلاص يروح يتفرق. انا عايزه انا محتاجه في حاجة. طب 10 سنين دي كلها راحت فين؟ فالخلاف هو مثل ده بنشوفه في حياتنا كتير. كتير من العلاقات بتنتهي للأسف وللأبد بسبب ان احنا بعنا. فدي نقطة مهمة. ده بيبقى بقالهم 30 سنة و35 سنة و40 سنة متجوزين ويتطلقوا. ايه اللي حصل؟ ما هو حاجات تجن صح بيتنسى كل الود وكل العشرة وتتنحى زي ما بيقولوا بجرة قلم. بس يا أستاذ أحمد في الطرف الآخر أي طرف أي علاقة بيبقى محتاج يحس من الطرف الآخر وقت الخلاف إن أنا يعني متمسك بيك في حياتي محتفظ بوجودك مهما اختلفنا. لكن وجودك في حياتي ده أمر خط أحمر محتاج الطرف الآخر عشان يقدر يستمر إنه يحس بكده. حياتنا يا أستاذ أحمد أنا بشبهها إنها زي القصر. إحنا كلنا في القصر. في ناس بتبقى مقتنعة تماما إنهم هيكملوا معاك الرحلة للآخر. بتتألم جدا لما تلاقي في ناس من نص الطريق ينزلوا من القصر يقولك لا خلاص أنا بقى سكتي معاك لحد كده انتهت أيا كانت الأسباب بس مش هقدر أكمل معاك. ساعتها بيبقى الألم صعب وبتلاقي الدموع جامدة. فعشان كده اللي أنا بقوله في علاقات مش ممكن الخلاف يومتها لأن في علاقات بتبقى محفورة في القلب صعب يعني ما بتخرجش إلا بخروج القلب وخروج روح الإنسان معاه. كل ما كان الإنسان عنده قدرة على تجاوز الخلاف وعلى التمسك بالعلاقة حتى رغم ألمه ده مقياس حقيقي حقيقي لمقدار الود والمعزة اللي كانت. العلاقات مش بس مين عاشها الإنسان ولا حتى مجرد كلام ودردشة. العلاقات مواقف ومشاركة الأحزان وأفراح. فالعلاقة مش مجرد سنين أنا عشتها مع شخص ده توقف بس بعد سنين بس بتقف بمواقف والمشاركة والاحتواء والود وحاجات كتير. أختم بفقرة ربطي أستاذ أحمد حضرتك كنت عملتها مرة كانت في سهرة من سهرات حقيقي تكتب بالذهب يعني أنا أتمنى لو حضرتك تعيدها. فقرة كانت بالمعنى ده ودي اللي حختم بيها. كان الإمام الشافعي كان حصل خلاف بينه وبين أحد التلاميذ بتوعه أعتقد إن كان اسمه محمد بن يونس. فحصل خلاف ومحمد بن يونس راح بيته وخلاص خاطن يعني. فبالليل لقى الباب بيخبط فبيقول مين على الباب فقال له أنا محمد بن إدريس. أخذ يفكر مين محمد بن إدريس مين محمد بن إدريس مفيش حد يعرفه بالاسم ده غير شخص واحد هو الإمام الشافعي. أن يفتح له فدخل عليه طبعا فوجئ من الإمام الشافعي. فلقى الإمام الشافعي بيقول له قال له جملة جميلة جدا قال له يا محمد اتفقنا خلال السنوات اختلفنا في مئات الآلاف من المسائل وهل نفترق لمجرد ان احنا اختلفنا في مسألة واحدة. قد ايه المعنى ده جميل لو احنا حطيناه قدام حياتنا ما اعتقدش ان العلاقات هتتقطع وهتبوظ لان احنا بنشوفها حوالينا يا استاذ احمد. الكلام اللي قلتيه ده واعر قوي قوي قوي قوي. يا ريت يعني الفقرة كانت جميلة جدا هيتكتب بمين الذهب. هقولها لك بس في كلمة في كلمة دلوقتي الإمام الشافعي قالها حلو بيقول حتى تكون أسعد الناس اجعل الفرح شكرا والحزن صبرا والصمت تفكرا والنطق ذكرا والحياة طاعة وكن مثل الطائر يأتيه رزقه كل صباح ومساء ولا يهتم بغد ولا يؤذي أحدا. نحط 100 خط تحت الكلمة دي ليكن قلبك كاللؤلؤ لا يحمل أحقادا كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل صلي صلاة مودع وارقد كأنك شهيد ولا تتكلم بكلام تعتذر منه ولا تنسى أن حسبنا الله ونعم الوكيل تطفئ الحريق وينجو بها الغريق ويعرف بها الطريق. الله كلمات فعلا جميلة يعني الإمام الشافعي يعني أنا أمتعنا بكلمات جميلة سبحان الله حلوة سبحان الله سبحان الله وأهم حاجة زهمة يعني فعلا القيمة إن التمسك بالعلاقات رغم الخلاف دي من القيم. يمكن مجتمعنا كتير من العلاقات فيه تقطعت وتبقى آسف عليها بس أهم حاجة إن كل طرف يحسس الآخر إن مهما اختلفنا ومهما كان الخلاف صغير ولا كبير بس تواصلنا وعلاقتنا فوق أي اعتبار دي أهم نقطة المقصود كل طرف يحسس للطرف الآخر. طبعا وأنا بشكر حضرتك على الموضوع. الله جميل. يكرمك يا رب شكرا ليك يا ريم وصباح الجميل مليان بالحب والسعادة إن شاء الله. مع السلامة. مستمعينا الكرام الخلاف في الرأي نتيجة طبيعية تبعا لاختلاف الأفهام. الخلاف في الرأي نتيجة طبيعية تبعا لاختلاف الأفهام تباين العقول تمايز مستويات التفكير. الأمر غير الطبيعي أن يكون خلافنا في الرأي بوابة للخصومات، مفتاحا للعداوات، شرارة توقد نار القطيعة. العقلاء ما زالوا يختلفون، يتحاورون في حدود العقل دون أن تصل آثار خلافهم لحدود القلب، فهم يدركون تماما الإدراك أن الناس لابد أن يختلفوا، ويؤمنون بكل يقين أنه لو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. ألا نحسن أن نكون إخوانا حتى لو لم نتفق؟ يقول الإمام الشافعي رحمه الله: إن اختلافي معك يا أخي لا يعني أنني أكرهك أو أحتقر عقلك أو أزدري رأيك، أحبك يا أخي ولو بقينا الدهر كله مختلفين في الرأي. واختلافي معك لا يبيح عرضي ولا يحل غيبتي ولا يجيز قطيعتي. فالناس عند الخلاف ثلاثة أصناف: إن لم تكن معي فلا يعني أنك ضدي، وهذا هو منطق العقلاء. إن لم تكن معي فأنت ضدي، وهذا نهج الحمقى. إن لم تكن معي فأنت ضد الله، وهذا سبيل المتطرفين. الآراء يا أخي للعرض ليست للفرد، الآراء للعرض ليست للفرد، وللإعلام ليست للإلزام، وللتكامل ليست للتلاكم. مرة أخرى: الآراء للعرض ليست للفرد، وللإعلام ليست للإلزام، وللتكامل وليست للتلاكم. عندما نحسن كيف نختلف سنحسن كيف نتطور. بعضنا يتقن أدب الخلاف، والبعض الآخر يهوى خلاف الأدب. بعضنا يتقن أدب الخلاف، والبعض الآخر يهوى خلاف الأدب. اللهم ألف بين قلوبنا يا رب العالمين. ودلوقتي معانا مكالمة، ونقول ألو. ألو. أيوة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زي حضرتك يا أستاذ أحمد. أهلا بيك يا دعاء. زي حضرتك. الله يكرمك يا رب. الله يخليك. طبعا هو موضوع النهاردة على فكرة موضوع مهم قوي قوي قوي. يمكن إحنا في حياتنا دلوقتي افتقدنا موضوع الاعتذار. وفن الاعتذار والاعتراف بالذنب أو الاعتراف بالخطأ. شيء مهم جدا على فكرة. يعني أنا دايما بقول إن الاعتراف بالخطأ أو إن أنا أخطأت في حق شخص ما، ده ما بينقص من قيمتي عند الشخص، أو ما بينقص من قيمتي أو احترامي لنفسي. بالعكس، ده بيخلي الإنسان يعني أكثر احتراما لنفسه. لأن طبعا العلاقات الإنسانية أستاذ أحمد يعني حاجة مهمة جدا في حياة الإنسان. الإنسان ما يقدرش يعيش من غير علاقات إنسانية طبعا. يعني كذاب جدا اللي يقول ان انا اقدر اعيش من غير ناس، او اقدر اعيش او اقدر ما اعيش منعزل، او العلاقات تكون علاقات سطحية. هو صح، في يعني احنا كلنا في حياتنا في علاقات بيننا وبين بعض الناس علاقات سطحية. ولكن في بعض الناس الاخرين، وحتى لو سطحية يا دعاء فهي مهمة. طبعا يعني طبعا. ما اقدرش انخبز، ما اقدرش اصلح المجاري قدام بيتي، ما اقدرش اسيب بيتي كده مش نظيف. يعني الامام الشعراوي رحمه الله قال كلام في هذا الموضوع. انا كنت لسه اقول لحضرتك ان الامام الشعراوي اشار لهذا الموضوع. قال ان احنا كلنا بنكمل بعض. يعني ان احنا ما نستهينش مثلا باللي هو بيكنس الشارع، او ما نستهينش باللي بيصلح المجاري، ما نستهينش باي شخص بيعمل في اي حرفة بسيطة. لان احنا كلنا بنكمل بعض. يعني انا لولا الشخص ده مثلا كانت الشارع بتاعي مش هيبقى كويس، مش هيبقى نظيف. لولا الشخص ده مش هعرف اصلح بيتي، مش هعرف اعمل اي حاجه، مش هعرف انظف بيتي. فكلنا يعني منظومه متكامله مع بعض. فلابد ان يكون في فن الاحترام بيننا وبين بعض، وفن الاعتذار لو انا اخطات في حق شخص ما. نعم. كمان يا استاذ احمد في نقطه مهمه، يعني انا بلاحظ ان في بعض الناس لما بيحصل بينهم خلافات على طول بينسوا ان مثلا ان كان في بينهم حاجه كويسه او حاجه حلوه، رغم ان ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تنسوا الفضل بينكم، سبحان الله. يعني ده امر رباني واحنا بنيجي عكس الامر الرباني بالظبط. وبعد كده بنقول ليه ربنا يعني مش راضي عننا، بنسال نفسنا طب ما انت عملت ايه. سبحان الله. ايوه يعني انا بنسى على طول ان الشخص ده مثلا في يوم من الايام قدم لي معروف يا ستي، قال لي كلمه حلوه او عمل معايا اي عمل حلو، ساعدني في حاجه، قال لي كلمه حلوه، ابتسم في وشي في يوم من الايام، على طول مجرد ما يحصل الخلاف انسى كل ده وابتدي بقى ايه ادور له على اخطائه. وهو عمل ايه وما عملش ايه؟ طب ليه يا جماعه؟ بالعكس بالعكس، انا اي حد يعمل معايا اي حاجه ولو حتى يبتسم في وشي في يوم من الايام، في لازم تتشلوا في يعني في ميزانه كده او في يعني في حسابه عندي. طبعا طبعا طبعا. فلازم انا لا، وكمان لما اختلف مع حد لازم يكون الاختلاف اختلاف راقي، وان احنا يعني ما نقفش بقى ونزعق قصاد بعض زي ما بنشوف في بعض الاحيان ناس. ده في ناس بتدبح. يعني انا ما كنتش عايزه اقولها. لا بتدبح والله، يعني بتدبح ولا وبتدبح بسكينه تلمة. فعلا لا منين اجيب احساس للي ما بيحس؟ بالظبط، شيء صعب جدا. لا يعني بصراحة لازم يكون الاختلاف اختلاف راقي، ولازم انا لما مثلا حد زعلني او حد اخطأ في حد ما جيش بقى وأهاجمه مهاجمة شرسة، بالعكس انا يعني الاول التمس العذر، او حتى لو انا مش ملتمس العذر اعرف هو عمل كده ليه مثلا. انت عملت ليه كده؟ او اناقش الشخص اللي قدامي، انت عملت ليه كده؟ ايه اللي دفعك للخطأ ده او الكذا او الكذا؟ ويكون العتاب عتاب هادئ ورقيق، ما يكونش عتاب يعني شرس ويجرح الشخص اللي قدامي، لان انا ممكن في يوم من الايام اقع في نفس الخطأ. محدش عارف طبعًا، يعني الانسان مش معصوم من الخطأ. طبعا كلنا بنخطأ. واهم حاجه يا استاذ احمد الحفاظ على العلاقه الانسانيه، يعني الواحد بصراحه لما بيلاقي يعني علاقه انسانيه كويسه بيتشبث بيها بجد. لان في الوقت ده او الحياه مع سرعه الحياه وصعوبه الحياه صعب قوي ان انت تلاقي حد يكون معك كويس ويكون معك علاقته كويسه، فما يعني ما تفقدوش في ثانيه. أي. يعني مش بجرد الم زي ما بنقول، نلغي كل حاجه. ايوه جبت الشنطة لخطيبة ابني ولا لا؟ بص انا جبت كل حاجة، مقدرش انا اتكرش من البيت مامي المدرسة الاسبوع الجاي يا مامي، جبت الشنطة. لا انا مقدرش يا استاذ احمد، هنتكلم في ايه؟ طبعا حاجات انا بص انا ما بجيبش لنفسي بجيب لها. طبعا طبعا سمسم دي فوق الراس، يا رب يحفظها يا رب. الله يكرمك يا استاذ احمد، ربنا يحفظ لك اولادك. الله يخليك يا رب، وكل سنة وحضرتك طيب. انت بالصحة والسعادة يا رب. اشكرك يا دعاء. شكرا لحضرتك. الله يكرمك. مع السلامة. الناس اتغيروا طلعوا فينا واشتروا، الناس اتغيروا طلعوا فينا واشتروا، حتى كلمة سلام علينا استكثروا، والناس اتغيروا طلعوا فينا واشتروا، الناس اتغيروا طلعوا فينا واشتروا، حتى كلمة سلام علينا استكثروا. لو نجحت يوم قلوبنا ونقول للحب دقنا، لو نجحت يوم قلوبنا ونقول للحب دقنا، ونلغاهم غير رين الشوق من الحنين، الناس اتغيروا الناس اتغيروا الناس اتغيروا اتغيروا الناس مالهم ومالنا خلينا شوف حالنا لو دخلوا الناس ما بينا يضيع كل اللي بينا والحب حنخسره الناس مالهم ومالنا خلينا شوف حالنا لو دخلوا الناس ما بينا يضيع كل اللي بينا والحب حنخسره لو تضحك يوم قلوبنا ونقول للحب دمنا مستمرة مع الأصدقاء المستمعين ومعانا مداخلة ونقول ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي لأخويا وحبيبي كمبيوتر رياضي في بيعة اسكندرية الأستاذ أحمد وحدة. أهلا بيك عم عارف إزاي. تحياتي لأخويا محمد صلاح قمر الليل ونور الصباح. تحياتي لبشمهندس الكنترول. أهلا بيك عم عارف. طبعا العربي سلام عليكم أستاذ أحمد. تفضل. طبعا انا هتكلم على اختلاف في الرأي. طبعا احنا كلنا كتير بنختلفوا مع نفسينا. كويس. طبعا الاختلاف يكون بأدب وباحترام وبحب. يعني انا اختلف مع استاذ احمد بس هي اسيب بالباب مفتوح كده فيها رجعة مع استاذ احمد. ماشي ما اختلفش معها في هذا ان انا اروح قاطع معاه مرة واحدة. كويس. ما جيش انا مثلا اختلف مع واحد واحس اللي هو انجح مني واحسن مني وبعدين ايه الغيرة تمسكني واتصل بيه واشتمه وكلام من ده. لا. الحاجات دي طبعا كلها وحشة. كويس. فلازم ان انا اما اختلف مع اي حد لازم اختلف بادب وباحترام ولازم اخلي ايه ليها رجعه. كلنا يعني كلنا كلنا يعني يعني مختلفين حتى مع نفسنا زي ما انت قلت يا عم عرب. ما هو الاختلاف ما بقول لحضرتك كلنا مختلفين حتى بنختلف عن نفسينا. كويس. فانا لما اختلف استاذ احمد يعني هقول لحضرتك حاجه. انا ممكن اتكلم مع مثلا مع استاذ كامل شهاب واخد رايه في حاجه واتكلم معاه واختلفت معاه في حاجه انا برجع اتكلم معاه تاني. حاج جابر ناصر نفس الحكايه. ما هي برضه اخلي فيه فرق في السن. يعني لما اختلف مع واحد كبير اكبر مني ان انا بقى ما اشوفش فيه لا برضه اعمل فيه احترام بيني وبينه سنه احترامه. كويس. فالاختلاف ده موجود في كل حاجه استاذ احمد. وبعدين انا لما يعني اختلفت مع استاذ احمد ومش عيب انا لما اتصل باستاذ احمد اقول له استاذ احمد انا اسف لحضرتك معلش انا حصل مني موقف كنت زعلان كنت متضايق حصل مني اي حاجه واعتذر له مش عيب ولا حرام. حتى لو استاذ احمد مع احترامي لاخويا احمد لو اخويا احمد اصغر مني وانا اكبر منه مش عيب انا لما اعتذر له. الاعتذار موجود وكل حاجه استاذ احمد. كويس. وكانت دي كانت مشاركتي معاك استاذ احمد وادي فرصه لغيري. شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك. ربنا يخليك استاذ احمد. كل سنه وانت طيب. الله يخليك. مع السلامه. مستمعينا الكرام يونس بن عبد الاعلى كان احد طلاب الامام الشافعي رحمه الله. اختلف مع استاذه الامام وذلك في مساله فقام يونس غاضبا وترك الدرس وذهب الى بيته. فلما أقبل الليل سمع يونس صوت طرق على باب منزله فقال يونس من بالباب؟ قال الطارق محمد بن إدريس. فقال من؟ قال له محمد بن إدريس وهو يتذكر جميع أصدقائه وأصحابه بنفس الاسم. فتفكرت في كل من كان اسمه محمد بن إدريس إلا الشافعي. قال فلما فتحت الباب فوجئت به فقال الإمام الشافعي يا يونس تجمعنا مئات المسائل وتفرقنا مسألة. يا يونس لا تحاول الانتصار في كل الاختلافات فأحيانا كسب القلوب أولى من كسب المواقف. يا يونس لا تهدم الجسور التي بنيناها وعبرتها فربما تحتاجها للعودة يوما ما. اكره الخطأ دائما ولكن لا تكره المخطئ. اكره الخطأ دائما ولا تكره المخطئ وابغض بكل قلبك المعصية لكن سامح وارحم العاصي. يا يونس انتقد القول لكن احترم القائل فإن مهمتنا هي أن نقضي على المرض لا على المرضى. مرة أخرى يا يونس لا تحاول الانتصار في كل الاختلافات فأحيانا كسب القلوب أولى من كسب المواقف. يا يونس لا تهدم الجسور التي بنيناها وبنيتها وعبرتها فربما تحتاجها يوما للعودة. اكره الخطأ يا يونس ولكن لا تكره المخطئ وابغض بكل قلبك المعصية لكن سامح وارحم العاصي. يا يونس انتقد القول لكن احترم القائل فإن مهمتنا هي أن نقضي على المرض لا على المرضى. أي سمو وأخلاق هذا؟ ما أحوجنا لهذه الخلقيات والسلوكيات الطيبة. ودلوقتي معايا مداخلة ونقول ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا أستاذ أحمد عامل إيه؟ ازي حضرتك؟ الله يكرمك يا رب. مين معانا؟ ندى عبد العزيز من كفر الدوار. ندى عبد العزيز من كفر الدوار. أهلا بك يا ندى. أهلا اهلا بحضرتك في حياتي لحضرتك وفريق العمل. الله يكرمك يا رب. اول حاجه ربنا يزيدك تقوى وايمان يا رب في صوتك ويزيدك معرفه بالناس يعني للخير يعني. صحبه يا رب. ثاني حاجه الله يكرمك. ثاني حاجه الاعتراف بالحق فضيله ومش عيب ابدا ان حد يغلط ويروح يقول لحد انا اسف. بالعكس هو مش بيقلل من نفسه ده بيزيد النفس ان الكبرياء طبعا لله وحده طبعا وان خيركم عند الله اتقاكم يعني. نعم برافو عليكي. دي كانت مشاركتي مع حضرتك وانا بحب فقرات حضرتك جدا وربنا يديك ايمان وتقوى. الله يكرمك يا ندى. الله يكرمك يا رب وتستفيدي بكل ما نقوله. الحمد لله. بصراحه انا بستفاد من حضرتك كتير بحب اسمعك كتير اكتر من انا اتصل بحضرتك. ربنا يكرمك ما شاء الله يعني. وما توفيق ربنا يديك خير يا رب وما توفيق الا بالله. شكرا ليكي يا ندى. الله يعزك يا رب. ربنا يعز الاسلام يا رب. الله يكرمك. شكرا لك. مع السلامه. غلطانة مشيتلي ندمانة قلتلي ريحني المرة سامحني. غلطانة مشيتلي ندمانة قلتلي ريحني المرة سامحني. أنا ما نويت لقدار ولا كنت مفكر. أنا ما نويت لقدار ولا كنت مفكر. حيرانة ما تنفع كنت. ما أطيب القلوب وما أطيب الدنيا إذا تصافت القلوب. ما أطيب الدنيا إذا تصافت القلوب وتناست العيوب وتجملت بحسن الأسلوب ودعت لبعضها بمغفرة الذنوب. قيل لأحد الحكماء ما هي السعادة؟ قال عافية في الدنيا وعفو في الآخرة. هكذا هي أصحابها أصحاب القلوب الصافية الطيبة دائما ما يتمنون الخير للآخرين. القلب الطيب قلب حنين قلب قريب قلب كبير زي البحر لما بيوفي ولما بيدي كتير. القلب الطيب قلب حنين قلب قريب قلب كبير زي البحر لما بيوفي ولما بيدي كتير. ولا عمره بينقص ولا عمره بيخلص دايما مليان مليان مليان بالخير. ولا عمره بيقسى ولا يعرف ينسى دايما بيسامح بيسامح من غير تفكير. من أقوال السلف الصالح طيب القلب الطيب. ما أعطي العبد بعد الإسلام نعمة خيرا من أخ صالح. فإذا وجد أحدكم ودا من أخيه فليتمسك به. الفاروق عمر رضي الله عنه. إذا كان لك صديق يعينك على الطاعة فشد يدك به. فإن اتخاذ الصديق صعب ومفارقته سهلة. الإمام الشافعي. القلب الطيب بيسلم أمره علشان أحبابه بيضحي بعمره. لو قلبك يهوى سيب قلبك معاه لا يمكن يجرح. وقال الحسن البصري إخواننا أحب إلينا من أهلنا وأولادنا لأن أهلنا يذكروننا بالدنيا أما إخواننا يذكروننا بالآخرة. ومن صفاتهم الإيثار فهم أصحاب قلوب صافية قلوب زي الفل. القلب الطيب القلب الطيب. ما مرض الإمام أحمد رحمه الله ذات يوم ولازم الفراش، فزاره صديقه الإمام الشافعي رحمة الله عليه، فلما رأى عليه علامات المرض الشديد أصابه الحزن، فمرض الشافعي أيضا. فلما علم الإمام أحمد بذلك تماسك نفسه وذهب لرؤية الشافعي في بيته، فلما رآه الشافعي قال: مرض الحبيب فزرته، فمرضت من أسفي عليه، شفي الحبيب فزارني فشفيت من نظري إليه. اللهم ارزقنا الصحبة الصالحة. يقول المولى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله مفسرا هذه الآية: يأبى الله أن يدخل الناس الجنة فرادا، فكل صحبة يدخلون الجنة. نسأل المولى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن نكون الصحبة، يأخذ بعضنا بيد بعض وندخل الجنة يا رب العالمين. ادي ايدي مد ايدك، جرح جرحك عيد عيدك. ادي ايدي مد ايدك، جرح جرحك عيد عيدك. ودي دافي نبع صافي في كانون الموافي بين وريدي وبين وريدك. يا صديقي مد ايدك بين وريدي وبين وريدك. يا صديقي مد ايدك، يا صديق عمري يا صاحب ذكرياتي، انت كان زيان تحويشة حياتي. يا صديق عمري يا صاحب ذكرياتي، انت كان زيان تحويشة حياتي. ومراياتي اللي بشوف جواها ذاتي، وتواجهني بعيبي تكشف سيئاتي. حياتي اللي بشوف جواها ذاتي، وتواجهني بعيبي تكشف سيئاتي. تقسى بحرا واستزيدك يا صديقي مد ايدك، وتقسى بحرا واستزيدك يا صديقي مد ايدك. حواراتنا مستمرة مع الأصدقاء المستمعين، ونقول ألو. صباح الخيرات يا أستاذ أحمد. أهلا بيك يا حاج جمال، صباح الفل. الله يخليك. الحقيقة بقول تحية للأستاذ مجدي والابن محمد صلاح وجميع المستمعين والمستمعات، وعم هجري سعيد بالخيرات والبركة، ومصر والمصريين كلهم بخير وسلامة يا رب يا رب. الحقيقة الفترة سريعة وآراء كده كلها جميلة، وأنا حاول حاجة صغيرة. تفضل استكمل. الاحتفاظ بحسن المعاشرة شيء مهم. نعم. ولا يمكن أن يعيش الفرد وحيد. طبعا. فالمرء قليل بنفسه كثير بإخوانه. نعم. ولا بد ولا بد من اختلاف الآراء والطباع. طبعا. وهنيئا لمن يبدأ بالوصال بعد القطيعة. نعم. ومفروض ان الشعر بيقول ايه: تأنى ولا تعجل بلومك صاحبا، لعل له عذرا وانت تلوم. فالحقيقة ان يعني اولا الانسان يبتغي رضا الله سبحانه وتعالى، وله حسن الثواب على التسامح والعفو. وبعدها كمان بعد ما بيحصل الصلح والحاجات دي، الانسان بيبقى عايش في صفا وراحة بال. طبعا. في نقطة بقى ساعات بلاحظها، ان كثرة العتاب ساعة الصلح والكلام ده والملامة والحاجات دي بتجدد الاحداث دي بتدي نتيجة عكسية وممكن يرجعوا ويتفرقوا تاني. ففي العتاب الناس تكون على حرص ان هم في الاخر يتقابلوا. وجميل قوي ان الواحد ينتهز فرصة عيد او احنا دلوقتي في عيد الهجرة وعاشوراء وكل الكلام ده ونكلم بعض ويسعى كل واحد للتاني ويبقى لقاء محبة وصفة. وفي العمر ده كله ياما كان في حاجات والواحد عاش في صفة وقلب كده لبن حليب حليب وعادت كل العلاقات الى الذروة يعني. الحمد لله الحمد لله ربنا الحمد لله بصبع الجميع وكل عام وحضراتكم بخير. الله يكرمك يا حاج عمر. شكرا لحضرتك. مع سلامة الله. معنا مكالمة اخرى على الخط التاني ونقول الو. السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. حاج جابر صباح الفل. ازيك يا استاذ احمد؟ اهلا بيك عم جابر. ازيك؟ اولا كل سنة وانت طيب. الله يكرمك يا رب. انت عارف يمكن اقول لك الصمت اللي احنا بنتكلم فيه وكلمت فيه قبل كده من الاول احسن شيء الصمت. يعني الصمت لما بتنسحب من موقع او مكان بصمت من غير ما يعني ما تأذي حد ولا حد يجيك. طبعا ده هي احسن شيء. عم جابر انت هتخليني اعمل فترة تانية عن الصمت عم جابر. والله العظيم ده هو اقوى سلاح والله. طبعا طبعا طبعا طبعا. بعدين يعني انت لما تسمع مثلا واحد يعني الكلام اللي مثلا بقول لك ايه الاختلاف الرأي اللي نفسه في القضية في ناس بقى بتتخذها فرصة ويقعد بقى مثلا يغلط فيك وانت من غير ما يعرفك ولا تعرف غيره وبعدين عشان تقعد بقى تصالح الناس وهم مش عارفين هم بيقول ايه. والله يا استاذ احمد في مشاكل بيحضروها وانت عارف. طبعا عارف احنا مواعيدنا نحل المواعيد من غير ما يعني من ما نسأل على حد ولا نيجي على حد. الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيقول ايه واحسن من مساء عينيك. طبعا طبعا طبعا طبعا ديت اللي انا ماشي بيها وعمري ما لفت حد وبسمع الكلام من الناس اتبالك انت ما بردش عليهم بنفس الفعل بتاعهم. ايوه صح. هم طبعا ايه يعملوا اللي يعمل وفي الاخر جاي عندنا ايه من يوزن بمثقال ذره هناك هناك في ميزان مختلف. وبعدين في الاخر لو هو عنده عقل ويفهم هيلوم نفسه على اللي هو بيعمله. طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا. ودي طبعا شركتي معاك بقول لك كل حاجه. ربنا يكرمك حاج جابر. الله يخليك يا حاج جابر. الصمت اهم شيء ويا ريت وكل سنة طيب. وانت بالصحة والسلام. مستمعينا الكرام يقول الإمام الشافعي رحمه الله لو أصبت 99 وأخطأت واحدة لترك الناس ما أصبت وأسروها في نفوسهم وأعلنوا ما أخطأت. مرة أخرى يقول الإمام الشافعي رحمه الله لو أصبت 99 وأخطأت واحدة لترك الناس ما أصبت وأسروها وأعلنوا ما أخطأت. سبحان الله في طبع وطباع الناس. ومعايا مداخلة ونقول ألو. ألو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا على الهواء أستاذي. أيوة معاك. مين معانا؟ أنا جابر عبد المعطي المرة ده. أهلا بيك أستاذ جابر. أهلا بيك أستاذ جابر. أهلا بيك. أهلا بيك. تفضل أستاذ جابر. أقول لسعادتك يعني حاجة عشان الوقت ده طبعا. اتفضل يا استاذ جابر. طبعا سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بيقول ايه؟ بيقول التمس لاخيك 40 عذرا فان لم تجد فقد ظلمت. يعني وبعدين اللي عايز اقوله يعني بالنسبه لل الخلاف الخلاف ده موجود من ايام ابناء ادم هابيل وقابيل. بالجد الخليقة في خلاف. اه طبعا. وطبعا يعني الوقت ما نكاح ان احنا نحكي القصة لو كلها عارفينها يعني طبعا. تقريبا بس المفروض كان يعني في امثال مثلا الصعيد بيقول ايه؟ حط ايدك على عينك زي ما بتوجعك بتوجع غير. طبعا طبعا طبعا. المثل الثاني برضو صعيدي برضو معرفش يعني. وبعدين المثل ده خلاصة تجارب الشعوب. لما يقول مثلا ايه عيادته شمادته عيادته شمادته يعني الواحد لما يبقى فيه مثل حموتها بقى يسمه شوية كده هو. وبعدين ايه اللي يعني انا سيد باب موارب وهو سيد باب موارب. وبعدين يعني اذا يعني نخلي بقى ايه في فرصة للعودة طبعا. ونفتكر طبعا نفتكر الحاجة الحلوة قبل الحاجة الوحشة. اللي عايز اقول استاذي برضو اللي فيه برضو مثلا صعيدي معلش انا مركز على الصحة الغناء احنا برضو يعني بتقول ايه برضو لما اقف يعني في المثل مثال صعيدية بحكم الايه من البيئة نفسها. فبيقولوا ايه كثر المناطحة يكسر الجروح. يعني لا مؤاخذة يعني هنناطح بعضينا. انا عارفه والله المثل عارفه. 10 سنين كنت بقدم برنامج قالوا في الامثال عم جابر في ايه؟ مية مية لا ده كده والله العظيم ده يعني انا اول مرة اعرف المعلومة. 10 سنين برنامج وقالوا في الامثال كنت بقدمه. لا لا لا والله انا معلش انا اول مرة اعرف المعلومة دي من حضرتك يعني معلش يعني اعذرني يعني. لا لا مفيش حاجة عم جابر انا بشكرك وصباحك جميل معلش عندنا مكالمة تاني والوقت يا ريت تسمعونا بقى ونيت سماح كان برضو يعني يعني برضو ايه هو ايه يعني ماشي بعد المكالمه دي. طيب ماشي بعد المكالمه دي شكرا لجلالتك يا فندم وبشكر الافراد الطاقم اللي مع حضرتك لمجهوداتكم الجميله. الله يكرمك يا عم جابر شكرا لحضرتك توفيق لتوفيق. مع السلامه. مع مكالمه اخرى الله يكرمك. اتفضل الو في امان الله. مع السلامه. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لا الصوت مش حلو. سماح يا اهل السماح لوم الهوى جارح. سماح يا اهل السماح لوم الهوى جارح. أصل السماح صنع الملاح يا بخت من سامح. معنا مداخلة نقول ألو. لا ما زال الصوت وحش. معنا مكالمة تانية. ألو ألو. أيوة أستاذ أحمد. أيوة السلام عليكم. اهلا بيك استاذ كامل. سلام ورحمه الله. انا سعيد ان انا لحقتك وانا بحييك على الفتره الجميله وانا صاحي من بدري ومستمتع. الله يكرمك استاذ كامل. يعني الثقافه الجميله والكلام الطيب والمداخلات الجميله الراقيه من الاستاذه ليم والاستاذه دعاء. معرفش اذا كان هند دخلت ولا لا عشان مجموعه وكوكبه جميله والحاج مواهب كمان. يعني كوكبه جميله والحاج جابر ما شاء الله. وانا عايز اقول سريعا كده عشان وقتك ضيق ان الاختلاف في الراي لا يفسد الود قضيه. اللي بيتخذ الاختلاف ده في رايي ان هو ده خصام. ده معلش يبقى هو ما عندوش ثقافه واخد بال حضرتك لان لابد الحياه اخذ وعطاء. انا ليا وجهه نظر وانت ليك وجهه نظر وكل واحد ليه وجهه نظره والحياه تسير. واخد بال حضرتك. وبعدين التسامح لو في زعل ولا اي حاجه التسامح مطلوب. لان ما ينفعش الانسان هيبقى مخاصم كده على طول ومسجر البدان. لان هيجي الوقت عليه اللي هو هيحتاج صديقه اللي هو مخاصمه ومسوجر الباب عليه. فلا بد ان الاعتذار موجود وليس دفع. الاختلاف في الراي لا يفسد في الود قضيه. لا بد ان احنا نرقى الى ثقافه الاعتذار وان احنا نتعامل بالحسنى فيما بعدنا. وانا بحييك يا استاذ احمد. انا سعيد بفتراتك جدا جدا. اقسم بالله يا استاذ احمد انا ببقى منتظرك لان انت حضرتك شخصيه جميله. الله يكرمك يا رب. سلامك الا بالله. الله يكرمك والله العظيم. ربنا يحفظك. الله يكرمك استاذ كامل. الله يكرمك يا رب. شكرا لك استاذ كامل وسلامة جميلة ان شاء الله يا رب العالمين. العيب في مين يا زمن ولا الغلط في مين؟ في ناس بتدفع تمن ذنب ناس تانيين. ايام ضربتها قضية وكأن الدنيا فاضية وخلاص ما بقاش في حاجة اسمها بني ادمين. ناس بتداس في طريقها وناس السكينة بتسرقها وناس مضطرة تمشي في اي طريق. ناس بتداس في طريقها وناس السكينة بتسرقها وناس مضطرة تمشي. صديقي المستمع، من الطبيعي أن نختلف ونعتذر، نعاتب، ننسى أو نتناسى، نجتمع ونفترق، ولكن الجميل أن نختلف بذوق، نعتذر بتواضع، نعاتب برفق، ننسى بسماحة صدر، نجتمع بحب، نفترق بود. رائعة أن تستمر محبة السنين ولا نوحي المحبة والود من أجل زلة لسان، وربما كانت من غير قصد. فمع استقبالنا لعام هجري جديد فلتكن أجمل، أرقى، أفضل من السنوات الماضية. فهل نحسن الظن بالله ونلتمس للآخرين الأعذار؟ نتجاوز عن بعض التصرفات، فجميعنا لا يعلم من ظروف البعض ولا يدري عن الضغوط التي تواجههم. فجميعنا كالقمر له جانب مظلم أحيانا، فالاختلاف في الرأي نتيجة طبيعية تبعا لاختلاف الفهم، تباين العقول، تمايز المستويات. الأمر غير الطبيعي أن يكون خلافنا في الرأي بوابة للخصومات، مفتاحا للعداوات، شرارة توقد نار القطيعة. العقلاء ما زالوا يختلفون، يتحاورون في حدود العقل دون أن تصل آثار خلافاتهم لحدود القلب، فهم يدركون تمام الإدراك أن الناس لابد أن يختلفوا، ويؤمنون بكل يقين أنه لو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. ألا نحسن أن نكون إخوانا حتى لو لم نتفق؟ كما يقول الإمام الشافعي رحمه الله: إن اختلافي معك يا أخي لا يعني أنني أكرهك أو أحتقر عقلك أو أزدري رأيك، أحبك يا أخي ولو بقينا الدهر كله مختلفين في الرأي. واختلافي معك لا يبيح لك عرضي ولا يحل غيبتي ولا يجيز قطيعتي. فالناس عند الاختلاف ثلاثة أصناف: إن لم تكن معي فلا يعني أنك ضدي، وهذا منطق العقلاء. إن لم تكن معي فأنت ضدي، وهذا نهج الحمقى. إن لم تكن معي فأنت ضد الله، وهذا سبيل المتطرفين. الآراء للعرض ليست للفرد، وللإعلام ليست للإلزام، وللتكامل ليست للتلاكم. ختاما، عندما نحسن كيف نختلف سنحسن كيف نتطور. مستمعينا الكرام، بالحب بدأنا اللقاء وبالحب نصل إلى ختامه. لكم كل الحب من مجدي ومحمد وأحمد. إلى الملتقى إن شاء الله. تعيشي وتسكني فيا، سلمت لك حياتي بقول يا بخت بيكي، وهتبتدي اللي نادي قصة غرامي فيكي، وان شاء الله تاخدي روح معاكي لو تروحي. تعالي هنا ده انا مش حسيبك، لا لا لا لا. سلمت لك حياتي بقول يا بخت بيكي، وهتبتدي اللي نادي قصة غرامي فيكي، وان شاء الله تاخدي روح علي هنا انا مش حسيبك لا لا لا لا الله الله الله عليك عيون ما شاء الله وانا اخصاني استعيط الله يكون انت اللي بتمنى الدنيا فعنية هدية ربنا ليا تعيش وتسكني فيا الحياة حلوة كاتب لك يجي متغنوة لا احساسي بقى من طلع قول الله الله الله يا نجمام السماء جاتلي خلاص الدنيا ضحكتلي يا حب انا عشت بستنى سلمت لك حياتي بقول يا بختي بيكي وهتبتدي اللي نادي قصة غرامي فيكي وان شاء الله تاخدي روح معاكي لو تروحي تعالي هنا انا مش حسيبك لا لا لا لا سلمت لك حياتي بقول يا بختي بيكي وهتبتدي اللي نادي قصة غرامي فيكي وان شاء الله تاخدي روح معاكي لو تروحي تعالي هنا انا مش حسيبك لا لا لا لا لا وبالحب دائما نلتقي. أهلا بكم أصدقاء المستمعين وهذا عرض لما لدينا من برامج وفقرات خلال فترة الضحى إن شاء الله. هي أحلام الصباغ تطل علينا بطلتها البهية. صباح الخير يا أحلام.